እንዴት ለምን አልጨመርኩም ይላል እንዴ ተስቢህ ተህሊል እንደዚህ ከሆነ ክፍያው ለምን በቀን 1 ሚሊዮን ተስቢህ አላደርግም ነበር እሬ ሞኝ ነኝ እኔ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ በቃ ማሳልፈው አንዳንድ ጊዜ ቴሌቪዥን አንዳንድ ጊዜ ምናምን አንዳንድ ጊዜ يعني ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ሳስብ ለምን ሱረት አልፋቲሃ መቶ ጊዜ አልቀራትም ለምን ቁል ወላሁ አሐድ ثلث القران የተባለች ለምን ድነው መቶ ጊዜ አልቀራትም ነበር ብሎ حتى ጥሩ ስራ ይሰሩም የጸጸት እንትን ምልክት ይታይባቸዋል ግን አል ሐሰን አልበስሪ ምን ይላል ከባዱ ጸጸት የተባለው ከዛ በላይ የሌለው ጸጸት የሚቋጭ እንትኑ ባዮም አልቂያማ አንተራ ማለክ في ميزان غيرك يانت جنزب طرح يا متاهو بحرام بحلال سبسبه سبسبه سبسبه لاربابت يسبسبكو ليلا عندي تتقمبت تتهو ستهد كذا الله دمو غود نو سراو يوم القيامه يا سايحل عند سو جناسي غبا بجنزبه يكو جنزب يتهو كو كونو لجي وسدو يا غوث لجي وسدو يم ليلا سو وسدو نا حج ادرجلت ثلاث ገደለት ተሰደቀለት ምናምን ምናምን ምናምን ምናምን አንተ እንግዲህ ጀሃነም ውስጥ ግባና እሱ ጀነት ይገባል ይላል ስለዚህ እዚህ ላይ አሉ ከጸጸትና ከጣም ከመናደድ የተነሳሉ ያ ሰው የው ገንዘቡ ሌላ ሰው ጀነት ሲገባበት ሲያይ እጁን ይቆረጥማል አሉ እጁን ያኝካል ያኝካል ሳይታወቀው ግማሽ እጁ ይበላል አሉ ሳይታወቀው በጣም ደነዘዘ በቃ እንዴት የኔ ገንዘብ ይሁሉ ስንት خربت بيوت الناس وعملت حرام وعملت حلال وعملت جمعت وجمعت وجمعت حتى للا سو جنان دي قبالت سبحان الله بتعم تصصت لالو استي اسبو الناس تي هلت سوست مثال اسكسطوني كاياچوتنا كسماچوت بزيه بهوتاچو لا الدنيا لراسو سايهون لسو سيل اخراون يمشط استي بق استي تزالاچو مايكل تولاچو استي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ሽካላ ነሳችሁ ብዬ ነው እኔ ኢንሻአላህ እኔ ሞክራለሁ በዚህ አይነት ሁኔታ ከተፈሰረ አሁን በቅርቡ ዩቲዩብ ላይ አይቼ ነበር አንድ ሰው ነው የሆነ አይነት እንደ ቁጥራት አቁታላችሁ እሱን ለብሷል ወደ ቡኒ አይነት አይታችሁት ይሆናል ካያችሁት ብዬ ነው እንትኑ መገልጽላችሁ እና በዛ ላይ ምን አለ አንተ ሰው ሶስት ሰው ያለቀሰለት ሶስት ሰው ጥሩነቱን የመሰከረነት የጀነት ነው ተብሏል ሱብሃንአላህ ማንን እንደሆነ አውቃቸዋል መለስ ዜናውን ነው ማለት ነው እና ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልኩኝ በጣም ደነገጥኩኝ እና ሱብሃንአላህ አልፎ ተርፎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢነላህ ላ ይግፍሩ ማ ይሽረከ ቢሂ ويغفر ما دون ذلك يالو قران الله يهنن كدوا عليه سويه الف وترفو ودا الله سرا غبا يجنت نو عليه يهي عينت سو بمن مكنيان نو يهنن يالو تنش كنزب وستو بكنزب مكنيات يا اللهن قال انداله قيرو قيايرو بذا لراسو منن كنزا مالس نو سبحان الله لراسو اخراون تقلالاون ابلاشو በገንዘብ በትንሽ ገንዘብ ይሄን እንግዲህ በገንዘብ ነው እንጂ ሱብሃንአላህ ይሄንን ማለት በጣም ትልቅ በጣም የሚያስፈራ ለመናገር የሚያስፈራ ነገር ነው እኔ ይሄንን አይቻለሁኝና ያላህ ስራ ውስጥ ገባ ቁርአንን ሁሉ ካደ ማለት ነው ሙስሊም ነኝ አለ ቁርአንን ካደ አንድ ሰው አላህም ሱብሃነ ወተዓላ አላህ ራሱ ብሏል ምንም ነገር ተዋለው ሽርክ በስተቀር ብሏል ካፊርን ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ መመስከሩ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንም የለም ለሌሎች ወድልስት እንደዚህ አይነቱ ሰው ነው እንደዚህ አይነት ምሳሌ የተሰጠው ትንሽ ገንዘብ ያገኛል እላይ ያለው ቁጭ ብሎ እሱን ይልካዋል እሱ ይሯሯጣል አኺራውንም አበላሽቶ ዱንያውንም አበላሽቶ ዲኑን ሽጦ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ والله አለም جزاكم الله خير ሙሲሃም ይሄን ሰውየው እኮ ላይ ነው ያወጣሽው ገንዘብ ወስዶ ገንዘብ ላይ ወስድም ይችላል ዝም ብሎ ገንዘብ አለ ገንዘብም ሊሆን ይችላል አሁን የጠቀስሽው ሰው ገንዘብ ወስዶ ይሆናል በል ምንም ሊወደድ ብሎ ሊወደድ ብሎ ያደረገው ሊሆን ይችላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም እና دينون كشت أبكى عنده مني النبر عند عربنا كويت بعراق تيزان نبر تساو سلاشو عراق كويتن كوبا درجتنا كذا هلا عند أمتنا ندزي كويه نا أمريكا متاش كذا هلا بس انت ستورنت كويت لبالتنو لبالبيتوا تملسش معتنو أهون بتأم بتأم يمرق أنا نسكر سومنا لالو عندي إن أنت زملاتشو رضي الله عنه يوم التلواتشو النزي صحابة يوم التلواتشو بوش نوينجي رضي الله عنه ما التي ألبنا لي عنديت أقرم بمولو ودبالبيت يملسو جقنا نا الله يودد التي يمين بالو السنة ونجي بلوالي يبالال من يما يبالال استيستي عندنا نتقصو استوى الله السكون استوى الله مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع شوان لتنا تككل سبحان الله سوى شالو عندي أستدادر سيك أير لنسو ويبا كبابي كيميا زبت سوى نورال غادة بغادة نينات نورو سيطالو سلطان سيكاير كذا سلو كغوادنيا غوادنيا چون ሁሉ የሚያስገድሉ አሉ። አሁን ድሮኔ አስመራ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ነበር ኃይለባይ ምሉት ዝምሎ እኮ ነው በጥላን ጊዜ አርበኛ ነበርኩ ይያለ ደሞዝ ይወስዳል ደሞዝ ይወስድና ስራ ያለው ዝምብሎ ጠርፍ ያላል ትልቅ ነው መንደር ለመንደር ነው የሚዞረው ጓደኛ ያደርጋል መናምን አሁን ደርግ ሲመጣ ነጭለባሽ የሚባል ነገር ተመሰረተ እዛ ግዜኛ ወጣቶች ነን ከኛ ቤት ይመጣል እናውቀዋል ከሰውየው ጋር እንግዲህ እሱ የትግራይ ሰው ነው ግን አስመራ ነው የሚኖረው ሎንግ ታይም በኋላ ስልጣን ሲሰጠው እንግዲህ ነጭለባሽ እሱ ኡዚ ነው የሚሸከመው ጓንዴ ሌሎቹ ይዘው ሲሄድ ወላሂ ማታ እነዚህ ማታ የሚዞሩ ሮንድ የሚባሉ አሉ። ከነሱ ጋር ሁለት እንትሊሉን መኪና ላይ ወጡና በር እየጠቆሙ ለምን የሚሰጣቸው እኮ 30 ብር በላይ ይበልጥም ደሞዛቸው ያ ደሞዛቸው ነው እንጂ ምንም የሚያገኙን ነገር የለም። ምንም አሁን ኡስታዝ እንዲያሉት በዜሮ ማለት ነው ደሞዛቸው ቀንቀን ስለሚሰሩበት ነው እንዲወደዱ ይቺ 30 ብር ደሞዛቸው እንደውም አንዳንዱ 5 ብር ነው የሚወስዱት ወላሂ ብዙ ሰው ጨረሱ የሚጠሉት ሰው ስለሆነ ብቻ ይሄ ምንድነው ወንበዴ እኛ ጋር እንኳን ከሰው ይጓደኛው ጋር ትንሽ ስለተጣላ ይዞብን መጣ እና ሽጉጥ አለው ብሎ ወለቱ ነው ነበረ ሽጉጡን ግን በየተለያየ ቦታ ስለምንቀብረው ግን እንዳለ ያቃል ፍቃድ ነበረው አስረክቡ ተብለን እንቢ ስላለ ሰውየው ማለት ነው አንድ ቀን እኛም ደርሶን ነበር ግን አላህ አወጣን አንድ ከፍትም ብለን ያው አንኳክቶ ተመለሱ እና በአካባቢው አንድ ቀን አስተውሳለሁ 16 ሰው ገዛ ብርሃኑ አከም ይባላል 16 ሰው ነው እኮ ያስነጠፉት በአንድ ቀን ለሊት ይሄ ምንድነው ደርግ እንዲወዳቸው ስራቸው እንዲቆይላቸው ስንቱን ሰው በዝ በማይረባ ነገር አስጨረሱት እንግዲህ ያል በህይወታችን ያየነው ነው ማወራ ያለሁትና የዚህ አይነት በሚሊየን ማንሳት ይቻላል 5 ብር ስራ እንዳይጠፋ የስንቱ ህይወት ጠፋ ማስረጃ የሌላቸው በወንበደስም ስንት ሰው አልቋል አይተናል እኛ ለምሳሌኛ ቤት መጡ ማን ወንበዴ አለ እኔን ወንበዴ እንግዲህ ወንበዴ ተብያለሁ ማለት ነው በዛን ሰዓት ከፍቶ ቢገቡ አለቅን ማለት ነው የዛ አይነት ሰዎች በህይወታችን በሚሊዮኖች አሉ ያ ታይም እንዳልወስድ እንጂ ብዙ ምሳሌ ማቅረብ ይቻላል ከአንዱ ሙስሊም ስማሁን የሚሰራ ያለው ኢሃደግ ወይም ደግሞ ወያኔ እንዲወዳቸው ተብሎ እና አህባሽ የሚሰሩት ያለው በሙስሊም ወንድሞቻቸው ላይ የሚሰራ ያለው ስራ ምንም ነገር ያገኙት ነገር የለም መስጂድን እየነጠቁ ስለሰጧቸው ብቻ እንጂ እነሱ እንደውም የክራይ ሰብሳቢ የመስጂዶች ሁሉ ተቋማት የክራይ ገቢ ለመንግስት እነሱ ናቸው የሚያስገቡ ያሉት መንግስት ነው የምትጠቀም ያለው። እነሱ ግን የአላህን ጥላቻና የሙስሊምን ጥላቻ አተረፉ እንጂ ምንም ያገኙት ነገር የለም። የሁሉ መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ ድሉ የሙስሊሞች ይሆናል አይቀርም። والله لا ما يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ نيدم ونزي سيناقرو عند يا يهوت ندمو لما ناقرنو بتالي باهنو ساعت باقراتشني يتدرق يالو مالت مجلس عكاوا بيهم باللفو يسماوت قازيت انيو عندون انقدي امام نين باينو تمتام تمتمونو قجادو انقدي انا من بلو تتأيقا بنانتنا بوهابي محاليلو ليونت من دنو سيبال እኛ ምናምነው አለ በመሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ስናምን እነሱ ደግሞ የሚያምኑት አለ በመሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ነው አለ። እና እንደዚህ እንደዛ ከሰማህም በኋላ እኔ እንደውም ደንግጬ የቀጠለውን ነገር እንኳን ለማዳመጥ እንትን አላደረኩም። እና አሁን እነዚህ ሰዎች ለመወደድ ብለው በውሸት ምስክርነት እየቀረቡ እንደዚህ የውሸት ነገር እየተናገሩ ዲንን ማጥላላት ማለት እንግዲህ ምንም ይሄ ጥቅም ለሰው ጥቅም ወይ ደግሞ ለመወደድ ብለው የሚያደርጉት ነገር አኺራ ላይ ምን ያህል ጉዳት እንደሚያመጣባቸው እንግዲህ ይሄ በዚህ እንትን በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሹክራን አቡ አኒስ ሹክራን ኡም ሪሃን ሹክራን ኡም ሲሃም እኔ ደግሞ አንድ መጨረሻ ልጨምርላችሁና አሁን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በሙሉ ብታመጡ የሰማችሁት በእጃችሁ የጨበጣችሁት ያን ያያችሁት በሙሉ አቡ አኒስ እንዳለው በሚሊዮን የሚቆጠር ነው ይሄ ነገር። ይህ ሁሉ ደግሞ እኔ አን ነገር በተመክሮና ያየሁት የሰማሁት ልንገራችሁ። እነዚህ በሙሉ ዲናቸው ሸጠው ወንድሞቻቸውን ሽጠው ወገናቸውን ሽጠው ለመንግስት ይሁን ወላ ለአንድ ግለሰብ ይሁን ያን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ታቃላችሁ አጥኑት በደንብ በሙሉ ለዛ ለሰራላቸው እነዛን እንትን ይጠላቸዋል። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ አሁን አንድ ሰውን ለማስደሰት ብለህ ሐቅን ጠምዝዘህ አንድ ሰውን ታበላሻለህ ወይም ደግሞ አንድ ሰውን ትጠቁማለህ አይደለም? ታቃለህ ያ የጠቆምክለት ሰው እንደሚጠላህ በአይኑ እኮ ውድቅ እኮ ነህ አንተ። አብዛኛቹ እንደዚህ አይነት ሰሚሰሩ ለነዛ ለናስደስታቸው ብሎ የሚያደርጉ እነሱ ራሳቸው ይጠሏቸዋል። እንግዲህ ከገባችሁ ነገሩ እኔ ትንሽ አማርኛ ስላቃተኝ ነው እንጂ ነገሩ ገብቷቸዋል አይደለም እንዴ? ለምሳሌ አንዱ ይመጣና አቡ አኒስ እኮ እንደዚህ አለ አቡ አኒስ እኮ እንደዚህ እኮ ነው ጥሩ አይደለም እኮ ትክክል እኮ አይደለም ብሎ ይነግረኛል። እኔ ታቃለ ይህ ሰው ይወከ አይኔ እንደምወድቅ እሱ ራሱ ምን ልበል ርካሽ ይሆናል በአይኔ። ግን እንዲያመጣልኝ ወሬ ደስ ይለኛል። ወላኪን ወላሂ እኔ እንደኔ ከሆነ ደሞ የሰማሁት ያየሁታለ በጣም በጣም ውድቅ ይሆናል። በተለይ ከበዛ ካይናቸው ትወድቃለ። ስለዚህ ሁለቱም ትከስራለ። ያ የምትዋሽባቸውና ውሸት የምትሰጣቸውና እንደዚህ ያኔ አንተ አትመሰገንም ማለት ነው። ና ኸሳራ في الدنيا والآخرة እሺ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድስቲ። يقول سبحانه وتعالى في اليهود ስለ يهود ሲናገር الله سبحانه وتعالى ምን አለ? يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه فان لم تؤتوه فاحذروا. ምን ማለታቸው ነው? يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا. من معناتاچو نه نغير يالوت بدرساچن مسرت معناتن وشي مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بدرس مرس يتسطاو مندنو ليلا طياقيو سندال غبا شورت ارجيرو ملسو انزا ሁለት እንትኖች ዚና ሰርተው ባመጡት ቀድያ እነዛ አይሁዶች ሲልኩ ምንድነው ይሄንን በመሐመድ ምታው ባለው ነው እንጂ ረጅም የለምና ሂዳችሁ ጠይቃችሁ በ بمغرف بجلد كفردلاچو فقبلوه برجم بكحكمجن فلا تقبلوه فاحذروا بلو تناغروا يعني ستكس الله سبحانه وتعالى بمتودو النجر كمتا كسطاچو تاو تقبلوت كذا وچ جن بما تفلغو كمتا جن الله سبحانه وتعالى سيكشفاچو فاحذروا ان اوتيتم هذا فقدوا وان لم تؤتوه فاحذروا تتنققوا يالوت يعني حكم الناس بفلغوبت عندهم انذا غدنشاچو مدي الله محمد ما بمتفلغوت اي احد تصلو ايسطاچو امسو ميلون اتوددتم بلواچو نبر ان يعني نو ميتقسو قرانو والله اعلم ما يكفي الاستاذ او لك نو انغدي يمسماماچو مزاجاچونا فلاغوتاچو سميتاچو يميقبرو نغر كسطاچو محمد خلاص تقبروتنا مغسوت لكن كزي ليت يا الحكومنا فرد كسطاچو جن انتبهوا ما تقبلوه يح نغر بزماناچنا الله والله اهون انت دعوه ستارغلاند سو سيومي ودو دس يميلو نغر سله تكنولوجي سلمن لمثاله يسو لج كون دزي هنا الله كون دزي مبت ستوال دزي دزي تروال ادلم دس يلال فغغ ياله فشق ياله من ياله من ياله لو كانت غا يميورا عند ايامطته جن اسو يمي سراو مطفو نغر يمي متا ايامطته قچ كدركلت طولغلغلغلغ يلال بقى دزي بقى زاري يازو سو አይቀበለህ በቃ بس ጭንቅላቱ የሚቀበለው ነገር ካልክ ይወደሃል ይቀበልሃል ብዙ ሰዎች አሉ والله الله ይጠላላቸው እስላሞች የተባሉ መዛጅ ታቀላቸው መዛጃቸው የሚቀበለው يعني ስሜታቸው ሙዳቸው የሚቀበለው ነገር ቀጥ ተቀብለው ፈገግ ይያሉ አንተን በቃ ትልቅ ዓለም ነህ ምናምን ምናምን ይሉሃል لكن مزاجاتشو ما يقبلو كامتاه جن يعني سبحان الله العظيم اشي سوستنيا وطياكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بزاك زي اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قالوا نبياتشن لماذا قال هذا وبأي مناسبة من سجن يوندزي قالوا نبياتش صلى الله عليه وسلم منالو اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه استقصاون غرم بمندنو نبياچن هين لمالت يچالو مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور جنة اوكي لقدر اشي استاذ ودا ديتيلو سالقبا باجر لنا قرنا ما قد قلقا لبين ينقرون ينا قد قلقا مالت نزاهولت زاني عدرقوتن سووش من دنو بقرقوار قفراتشونا بدنقاي تسرب دبو كموتو بحالا نبياتشن صلى الله عليه وسلم منالو اللهم اللهم إني أولا من أحيا أمرك إذ أماته يالوت النزا يهودوج يانتن قال سرزو ياتفوتن يانتن هج مجمريا هيوتي ستاوت إني نين يالو إن الله سبحانه وتعالى ياو آية نمبر 41 نا وردة جن انديت اندقدلو منامن ليلة ياكي اندالنا كوابوت بيينو كاسفل لغا جن نقارونينا تملشي بمولو تاريكونا ناقرالا ቅርታ አርግልኝ በሌላ እንትን ስለነበርኩ ባንድ አረፍተ ነገር ብትደግምልኝ አልሰማሁሽም ማክፍሪ ይማራ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ እንደገና እነዛ የይሁዶቹ ሁለቱ ሰዎች ለረሱል ጋር መተው ፍርዳቸውን ተቀብለው ማለት ያው በጉድጓ ዛኔዎቹ ማለት ነው በጉድጓ ተቆፍሮላቸው በድንጋይ ተደብድበው ከሞቱ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم اني اولا من احيا امرك اذا ماته يالوت እነዛ يهودوች አንተ ያንተን ቃል ሰርዘው ያጠፉትን ያንተን ህግ መጀመሪያ ህይወት የሰጠሁት እኔ ነኝ ነው ያሉትና ያው ተመልሼ ታሪኩን ዲቴል መግባት ካለብኝ እገባለሁ። ሌላ ጥያቄ እንዳነካቦት ብዬ ነው እንደዚህ ያሳጠርኩት ኡስታዝ። ጥሩ ነው፣ በቂ ነው፣ እስከዚህ ድረስ በቂ ነው። نعم እነዚህ ይሁዶች ህክም ረጅም ዚና ያደረገ አግብቶ ዚና ያደረገ ተቆፍሮ መደብደብ አለበት አይደል? ይሄ ነገር በመጽሐፋቸው ያለ ይሄን ደብቀው ያኒ የራሳቸውን ፍልስፍና ያደርጉ ነበርና ሙቶ ነበር። ይሄን ሱነቱላህ የአላህ ሱና ሆነው ሙቶ ነበርና መጀመሪያ ህይወት የሰጠው እኔ ነኝ አሉ ነቢያችን። እውነታቸው ነው። ስለዚህ ረጅም የሚባል ነገር ተጀመረ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኪ። እሺ አራተኛው ጥያቄ كيف غير اليهود الرجم كيف غير اليهود الرجم الى جلد وتحميم من دونه يتغنوا اهون انتو مريحان يتقطبچو يهنبر بارك الله فيها مسغنات الله مكنياتهم ليلا طياقه سله نبروا اسو من دونه انزا يهودوچ رجم يميبالو بمصحفاتچو ياله ودي تحميمنا جلد من ماتنا مغرفتنا فيتو بتقور ارغه مقايرونا مبلاشتو ودزي هدوبت من تكسته بمندنو من نبر تاريخو مايك فري او يسمال مندنو ايه نغر انكنت اندزي هابن يونهبت عند نغس ليج معناتنو يوندمو ياغتو ليج زينا ادرغنا የነጉስን ልጅ በድንጋይ ደብድቦ እንት ማለት መግደል ማለት ነው። ለነሱ ከባድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው፣ የታወቀ ሰው ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ማለት ነው፣ በዚህ ምክንያት ያው ይሄን ላለማረግ ብለው ይችን ነገር ቀየሯትና ምን ያደርጉ ነበር? 40 ጅራፍ ይገርፉና ከዛ በኋላ ፊቱን በእንትን በዚህ በጥቁር ነገር እንትን ይሉና በከተማ ውስጥ ብቻ ያያወጡ ይሄ እንደዚህ የሰራ ነው ይያሉ ያን ያሳውቃሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው አላህ ዓለም። ሌላ ግን ተጨማሪ ካሉ ያው ጨምራለሁኝ። ምክንያቱ ይሄ ነበር። ሰላም አለይኩም። እሺ ታሪኩ ባጭሩ እንደዚህ ነበር ትላለች ኑርጀና። አው እንደዚህ ነበር እና የሚጨምር ሰው አለ? የሚጨምርለት ሰው አለ? ግን እንደዚህ መስላል መሰለኝ። ምክንያቱም ሸሪፉ የንጉሱ የወንድም ልጅ ባለባት ሀብታም የሀብታም ልጅ ምናምን መሳሳት ስለጀመሩ ዚና ስለበዙ እንግዲህ እስቲ ህጉን ቀይር እንጂ ይማ አያዋጣንም ብለው ህጉን ቀየሩት ማለት ነው። ናም እሺ አምስተኛ ጥያቄ ابن سوريا لماذا فضح اليهود بان حكم الرجم موجود في التوراة يرجم حكمك بتوراتاتكن الله ብሎ ያጋለጣቸው ለምንድነው? ከነሱ አይደለም እንደሱ የነሱ ትልቁ ዓለም ነበር። ስለዚህ እሱ ግን ወላሂ አጋለጣቸው ይሁዶቹን። ነአም በተውራታችን ረጅም ያደረ እንትኑ ዚና ያደረገ ያገባ በረጅም ይቀጣል ብሎ ነርሚያችን ነገራቸውና በሸቁ ተናደዱ። እንዴት እንደዚህ አርገ ታጋልጠናልሃሉ? ለምንድነው ያጋለጣቸው ወንድሞች? ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ያጋለጣቸው ለምንድነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ለሱ ምን አሉት? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የዋለላችሁን ውለታ ይሄ ሁሉ ነገር አድርጎላችሁ ብሎ አላህ የዋለላችሁን ሁሉ ውለታ ከነገሩት በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተውራት ጌታ ይሁንብ ብለው አሉት በሙሳ ጌታ። እሱም በሙሳ ጌታ ባትለኝ ኖሮ አልነግርህም ነበር ብሎ አላቸው። ከዛ በሙሳ ጌታ ስላልከኝ ግን እነግራለሁ ብሎ ነገራቸው። ከዛ እነሱ ምን አሉ? ለምን ትነግሩ አለ ከኛ አይደለ ወይ ብለው ሲሉት እኔ ተውራት ጌታ ያጠፋኛል ብዬ ፈርቼ ነው አለ። አላሁ አለም። ማይክፍሪ። አው ልክ ነው። የተውራት አላህ ማለቱ ነው። ተውራትን ያወረደ ጌታ እሱ ያጠፋኛል። ምክንያቱም በተውራት አስማለኝ መሐመድ በተውራት አስማለኝ። ምን ላርግ እንግዲህ እኔ ትልቁ የማምንበት ኪታብና በሱ የሚሰራው ተውራት ነው። በሱ አስማለኝ እና ነገርኩታል። نعم إذن بتورات بتعام تبكي هنا امنتنا براتشو ولكن يفلقوت نقري دبكوت نبار الشي. سدسين يوت إياكي من إلال ابن سوريا ين ابن سوريا هذا يمالو من بلوت أيك أتشو لنبيه صلى الله عليه وسلم أنتس يا محمد أقبتو زنا درقسو በኪታብህ ቅጣቱ ምንድነው ብሎ ጠየቃቸው። የነቢያችን መልስ ምን ነበር? የነቢያችን መልስ ምን ነበር? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسمى الجمزي. السلام عليكم. نشين جزاكم الله خير. يا نبي عشان المال سنجدي يعني بتوراة بقرآن انجال قلت قلت مالتنا بزيه نيتانا يا اللهن هي يهنن هج هي ويعد الرقوت بالنزيه لتو رجمون انجدي هي ويعد الرقوت بزام سارتنا مالتنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبيلا اهتاچن يتطيقو طياقه انديت مندنو يالوت نبياچن سوما لك بقراناچن لذي نو منامرالو گن انديت هگونا انتونن طي نگراچ نگرواچو كون نگروت اندزي اندزي اندزي اندزي كهونه براجي ميقطاتالوت سلازي يا اساچو يگلصوت نبياچن من من نو يالوت ينو طياقه مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبيلا تملشالش انداند لستش ከቻኮልኩብሽ እኔ ማለቴ ነው ነቢላ። አንዳንድ ስጭኝ ወይ እኔ ልመለስ። ኸይር እንሻላ አትመልሽ መሳይ፣ እኔ ልሞክሮ እንሻላ። እንግዲህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመለሱት መልስ ምንድን ነው? እኛ አሉ በቁርአናችን ላይ አራት ምስክሮች በደንብ በእርግጠኛነት ለከ ኩል የኩል እቃ ውስጥ የኩል እንትን ምንኳልበት አይናችን ውስጥ ምናረገው በሱ እንደዛ እንደሚታይ እንደዛ ገብቶ እንደሚወጣ ማለት ነው። እንደዛ ካዩ አራቱ ምስክሮች በትክክል ካዩ ማለት ነው በዛን ሰዓት ረጅም ይፈረድበታል ብለው ሲሉ ወላሂ በእኛም ኪታብ ውስጥ እንደዚህ ሆነ ያለው ብሎ አለ። ሰላም አለይኩም። ማሻአላህ። ይሄ ነበር መልሳቸው ነቢያችን። እናንተ ሴቶች ታቃላችሁ ኩል ስትኳሉ አንድ ብረት አለ እንደምስማር ነው አይደለም? ምስማር መሳይ ነው በአይናችሁም ትቁ። ይሄ ምስማር መሳይ የት ነው የምታስገቡት? መጀመሪያ አንድ ጥርሙዝ አለች በጣም ጠባብ አፍዋ ጠባብ አይደለም? ይሄን የኩል ምስማር እዛ ተስገቡና ኩልን ሲቀምስ ታወጣላችሁ አይደለም? ገባ ኩል ይዞ ወጣ። ሴትና ወንድ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያርጉ። ነቢያችን በግልጽ ነው የተናገሩት። እና ይሄ የኩል ብረት ወደዛ የኩል እንትኑ ጥርሙዝ ገብቶ የሚወጣበት አይታል? አው ልክ እንደዚህ ሲያደርጉ ባልና እንትኑ ወንዱና ሴቱ ዚና የሚያደርጉት እንደዚህ ሲያደርጉ አራት ምስክር ካገኙ ከመሰከሩባቸው ይሄ በጣቱ እንዳልነው ነው ረጅም ነው ብሎ መለሱት። ግልጽ ነው ወንድሞች ነው። ስለዚህ ነቢያችን ሰለላም ህክም ሸርዕ ሲሰጡ እፍረት አይሰማቸው እንዳይሉኝ አይሉም። ይኮ ያስነውራል ምናምን አይሉም። አያስነውርም። ልክ ነው። አራት ምስክር ያኒ የኩል ብረት እዛ በኩል ገብቶ እንደዚህ መታየት አለበት አሉ። ናም እሺ። የመጨረሻው ጥያቄ ሁለት ወይም ሶስት ነጥብ አለው። የመጨረሻው ጥያቄ ሁለት ወይም ሶስት ነጥብ አለው እንዳገላለጹ ማለት ነው። እንዳሸራረሁ ያኒ ሸርሁ በጣም በጣም ደስ የሚል ከሆነ ሶስት አለው ወይም ሁለት አለው بس ከአንድ በላይ መሆኑ ነግራቸዋለሁ። السؤال يقول اشرح هذه الايه هون የማነባት አያ አጠቃላይ ስለሆነች እሷን በደንብ አርገህ ዝርዝረህ ንገረን ይላል። يقول سبحانه وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يهن آية لك بابارنيا بدن بفسروا من أجرن دقموا له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. نا يهن نقر يفسروا ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انجليه الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول انت ملكتنياچن هوي انت ملكتنياچو هوي يلا الله سبحانه وتعالى በማዕረግ ስማቸው ሲጠራቸው ባለፈው እንግዲህ ትስሉ ያ አዩሃ ነብዩ ያ አዩሃ ረሱል ይሄ ትልቅ ማንንም ሰው ሊደርስበት የማይችል ትልቅ ማዕረጎች ነው። ከዛ በላይ ግን በጣም የሚያስደስታቸው አብድ የሚለው ነው ብለናል። ሱብሃነ الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ያለ الله سبحانه وتعالى እንደሚያነሳቸው ከዛ በላይ የሚያስደስታቸው ዑቡድያ ነው። ደስ ያስደስታቸዋል እና ምን አላህ Subhanahu Ta'ala ላ ያህዙንክ አያሳዝነ الذين يسارعون في الكفر በክደታቸው ውስጥ ለሚቻኮሉ ሰዎች ስራ አያሳዝነ የብሎ ማለት እንግዲህ አይሁዶች የሚሰሩት ለምሳሌ ደህና መስሎ ቀርበው ውሸት ወስደው ወዴላ ወስደው ሲከዱ ሲሉ ያሳዝናል። እንደሰው እንደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝነት እንደዛ ያለው ለምክንያቱም በሱረቱ አልካፍ ራሱ ለአለከ ባኺዑ ነፍሰክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምናልባት አንተ ነፍስህን ልታጠፋት ቀረባለህ አትዘን አትጨነቅ ይላቸዋል። ስለዚህ ፊልኩፍ ሚን الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ከነዛ ባፋቸው አመናናል የሚሉና ግን ልቦቻቸው ያላመኑ ከሆኑ ሰዎች ከሚያረጉ ስራ ወሚን الذين هادوا ከዛም ደግሞ ይሁዶች ከሆኑትም በሚሰሩ ስራ ወደ ኩፍር በሚቻኮሉት ስራ አትዘን سماعون للكذب ለውሸት በጣም አዳማጮች ናቸው። ውሸት አዳማጮች ማለት ሰማዕ ስንዛውን በጣም ከثيرው ሰማዕ ማለት ነው። በጣም ደጋግሞ የማይቋረጥ ስራ ለውሸት የሚቻኮሉ سماعون لقوم اخرين ለሎችዎች ደግሞ አዳማጮች ናቸው። እንደዙ ለሚያቱ ካንተ መጅሊስ ያልመጡ ሆኑትን ሰዎች አዳማጮች ወይ ደግሞ ዛይልኩና እነሱ ሳይመጡ ቤታቸው ቁጭ ብለው ተከብሩ ወዕናደን እነዛ የተላኩትን ምንም ለራይዞ ወመጡ ውሸት ያዳምጣሉ። ይሐርፉናል ከሊማ ምን ባዕድ መዋዲዕ ከቦታው ወደ ሌላ ቦታ ይቀይራሉ የአላህን ንግግር ይቀይራሉ። ረጅም ከተባለ ረግም በማለት አንድ የሆነ ነገር ጨምረው ይቀይሩታል ማለት ነው። እና ከዛ እንግዲህ ዝድረስ ነው ያነበቡት እንዳላልፍ ቦታ እስከመጨረሻው አያት እንዳልሄድ እዚህ ድረስ ነው ያነበው በሊያሉኝ ኢንሻአላህ እዚህ ላይ አቆማለሁ። ማይክ ፍሪ። እሺ በደንብ የገለጸው ይመስለኛል። ለመጨመር የሚፈልግ ሰው ካለ ወይም ለማሳመር አሳምረዋለሁ የሚል ካለ እጅ ያውጣ። እንግዲህ ጥሩ የመለሰ ይመስለኛል። ያው እሱ ድንበር እንዳያልፍ ነው እንጂ ብዙ ይናገር ነበር። አላ ኩል ሐል ይህ ነው እንትኑ ለአቡአኒ 3 ነጥብ ይሰጣዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደርሳችን ከመጀመራችን በፊት አንድ ትንሽ ፋይዳ ሰጣቸዋለሁ። በፊት መጀመሪያ ጠየቁት ጥያቄ እነዛ ሊወደዱ ብለው የሚዋሹ ወይም ቃል ካንድ ሰው ወደ አንድ ሰው የሚያስተላልፉ ወይም ደግሞ ያኒ መንግስቲ ይሁን ሌላ ግለሰብ ይሁን እንዲወዳቸው ተወዳጅ እንዲሆኑ የሚያደርጓቸው የሚያደርጉት ድርጊት አሁን ስትገልጹት ቆይታቸው አይደለም። እሺ ለምሳሌ አንዱ ይመጣና ለመሪው ለአለቃው ወይም ለንጉሱ ወይም ለአንድ እንትኑ አልሐላፊ እንደዚህ ብሎ ይነግረዋል። እንዲያውም በሰው ዘንድ ሊሆን ይችላል ጌታችን ሆይ ሶኮ እንደዚህ እኮ ነው ሶኮ እንደዚህ የለለ ነገር አንዱ እኮ ነው አንዱ ግብጻዊ ነው መስሪ እንት አርፉ እንደዚህ ብዙ ያበዛሉ በሳውዲ አረቢያ እኮ ነው እና አንዱ አገር ቤት ደርሶ መጣ ከነጋላችሁ ወንድሞች አንዱ መስሪ ማስር ደርሶ መጣ ኢጃዛ አንድ ሁለት ወር እዛ ደርሶ መጣና ከዛ በኋላ እዚ ሲመጣ አለቃው ምን አለው አለቃው መስሪ ነው የካምፓኒው አለቃ መስሪ ነው አለቃው ምን አለው እንዴት ነው እንኳን ደህና መጣ አገሩ እንዴት ተውከው አለው። መልሱ ምንድነው ወንድሞች አሁን በእናንተ መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? ጥሩ ነው አገሩ ጥሩ ነው ንፋሱም ጥሩ ነው እንደዚህ አይደለም እንዴ? سويو قن لي ودد بلو عليك أسل هوني اندي ودو بلو من علي والله العظيم لو الشجر والمدر والحجر والهواء والسماء والأرض والتراب كل يسلم عليك لو هل قباتشو فانا لب بيقباتشو سيكو نبر انا عليك أجينا لو ያው ግብጽ አንተ ያንተ ሀገር ደርሽ መጣሁ አለው መሪየቱ ወሃው ባህሩ ንፋሱ ተራራው ሸለቆው ሰማዩ ሁሉ ሰላም በልልን ብለውኛልና ሰላም ይሉሃል አሉት ያ جماعه ገብቷቸዋል ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ ሱፐር ሞኝ ነው ባለው ሱፐር جاهል ሱፐር ውሸታም ነው ይሄ ነገር እና እንደዚህ አለው መቼ ተናገሩና ሸለቆው ተራራው አፈሩ መቼ ተናገሩ እንደዚህ በሱ ሊወደድ ይፈልጋል እንደዚህ ባረከላህ ፈይክ አለው እሱ ደግሞ እንግዲህ አሁን ይሄን በማመልከት አንድ የማታውቁት ነገር ነግራችሁ ነኝ በዚህ ምክንያት አንተ ልትወደድ ብለህ መጥተ በሰው ዘንድ ለምሳሌ ለአንድ አለቃ ለአንድ ራይስ ለአንድ መሪ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ አንተ እኮ እንደዚህ ያለውና የሌለው ዝም ብለህ በቃ ትበተናለህ አይደለም ሙስሊምን ልትሰድብ ትችላለህ ሰላም የሆነ ሰው ንጹህ የሆነ ሰው ልታቋሽሽ ትችላለህ እሱን ለማስወደድ ነው ሁሉ ነገር አሁን ምን ብለናል ከውጤቱ አንዱ እሱ ራሱ ይጠላሃል ብለናል እሱ በጣም ቀላል ነው ቢጠላህም ባይጠላህም ሌላ ጉዳይ ነው جن الله يتكسو بقرآن عليه تلك وانجل مهونن أنت بتلك عدقان دو ودك الله بقرآن قلسو يهنگر بزو سوايه وقوم تو اندموش سورة الجن ككفتاتشو الله سبحانه وتعالى من عليه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا عليه يعني سلا جنس النقرن وأنه كان رجال من الإنس عندان دي سواج بل نزي سحر ميادرقوت أنقو عيوج من آمن يتبال انتن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن سيملو بل نزي جنو شملالو يعني سياكبرو هاتشو اند إله درجة يدر سواجوال ماننا تشو النزاب በጅን የተያዘ ሰዎች አለ ዛሬ የምትጫወት ቆለ የምታረገው እንትኑ ሴት ወይም ደግሞ ያኒ ስህር የሚያደርገው ወይም ደግሞ የቡዳ ስራ የሚሰራው እንደዚህ ስህሮች እንደዚህ እና ምን ይላሉ ጅኖችን እንደ ኢላህ ነው የሚያከብሩዋቸው ጅኖችን በጣም ያከብሩዋቸዋልና ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉ ከጅኖቹ ይላል وانه كان رجال من الانس يعوذون ደሞ ምን ይላሉ يعني لمثالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمالت أعوذ بجن فلان من كذا إلى الله لمثالي عند تلك ترارا شروق ويالله بتقام تلك شروق ويالله ميسفرة بتقام ميسفرة سفرتون يوش من يارغو نبر كان داقر وداقر سيهدو مدربة دا كهوني زنبلو يتج أوت يهدالو بعند تلك ترارا شروق أو قدقواد منامن كقبوغن من يلو نبر نعوذ برئيس هذا الوادي من كل شر الى له يزين شلقو جيتا يهونو جن مارتنو يزين شلقا علقا يهو يزين شلقو ويم يزين ترارا علقا يهونو جني بسو سم كبزو شر تكلاكلن انلوالن لكن انيان من لالن نعوذ بالله من هذا الشر لاله النسوغن نعوذ بهذا الجن من هذا الشر لاله يعني بسمو يملو نبر هذا لم طيب الله من عليه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سبحان الله النزا جنوش بسماتشو سمال سسمو ويمدمو سو سيأكبراتشو سسمو ወይም ደግሞ አንድ ሰው መጥዋሽቶ ጅኑን እንዲወደው ብሎ ዝም ብሎ ሆኖ ያለው ነው የሚዋሽለት ካገኙ ትዕቢት ይስማቸው ነበር فزادوهم رهقا يعني الجنوቹ ትዕቢት ይስማቸውና በቃ ከፍ ይላሉ እንግዲህ ኢላህ እኮ ነኝ ይላል እኔ እኮ يعني ሁሉ ሰው የሚያመሰግነኝ ሁሉ ሰው የሚወደኝ بني كونو انتن يميلوت بلو راسون لا تكشاو اسكمي فندا كف كف كف كف يسموال. اذن بالله يا الله ان كبر الزيه النكال مالتنو سلزي راسو متو لجنو ميامو قسنا انتنه انتنه انتنه هميلو يا ينبرو كبرياء ان ينبرو انتن ايج امر اللتنو سلزي بشركو استقبا سويو قباتشو. ابو انيس الله يرضى عليك اهوني الكوت دقام اللاتشو. ابو انيس كسمهن اهوني الكوت دقام اللاتشو. ابو انيس هلا دلم كليلة دوموستي ليلة اخي في الله كان لي ومسيهم كان ليج يدقامو تستيه نقر قباتشو يا الكوت نقر. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله اكبر. اهون دمو عند سومتو لا لك او انت باتنور كوت افتن نبر زنابو كو بانت بركانو كو ميمت او نعم مريتو كو يبقالو انت توف ستللتو كونو يانت مراقو كونو انتن يبقالو تلاله زي لا من يسمو السو تأبيت كبرياء اني الله لما لتنش انتني ايلان سلزي سويو شارك بزي اهو نعم مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذاتنا على تنقديه أو بزاتشو بزوجاتشو أمشور يعني على الدرس على النبي على جمتم إني كنا أنت تشال كوني سايحون ديها ومتشو لما جلس مكر الله من دونه أهون زاريو يا ما جمرات إياك أتشن يتلاعين سوتش جلس نون يعني بني مثل سوري درو جمرو اهونم يالله سوچ سيهدو ببرها لاي سوچ سيقوازو عندي هنا شلوكو وهم دو ما عندي مياسفر رابو تاسي درسو بزي شلوكو جيتا انم مجنالن انتبك اللن الالو انيا مسلم وچ الحمد لله نعوذ بالله من شرور كذا من شرور كذا الالن كنزيها لما طفوب الله نتبك علن لالن والجزية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لالن قل النسو بشركة تمول رسلوهنا والجزية عجنان باقراتشن زار متوقو سواج والله بدنب يهنن بتقبار يمسروبت زار ميامركو سواج والجزية مياردوت او عنده مسلم بسم الله بلون مياردوت قل لما انه مياردوت لاش انقر لا من دين لا قجامي لا من يتبعله يزارو سم راسو ما آت سمني اللاتشو لنزانو متردو إنا يهن من لما سدست يهجن يهجن إني قرماتشو جنو سو يوم خطقوت عطرو بوهالا كالا در رقلت اقل لها اللو لأسفر الروان اقل لها اللو فرسين اقل لها اللو هلال وندو كونه اقلات اللو بانشنو ميتارو تملكت وندون ودي سيتي كيروال سيطوان ديمو وندنو ميارقو فرسي لال فرسي نقلو اللو سيطوان كوهنه إنه ياسفر الراجوان يهن بمي ملكت الله سبحانه وتعالى ملان وأنه كان رجال من الإنس نقرون ديهنو لال الله سبحانه وتعالى كسوچ سوچ نبرو يعوذون برجال من الجن كجن كهونو فطوران بالنسو يمنتبك على نيميلو سواج قالو على الله سبحانه وتعالى قن النسو جنوشي لموهن تاكمواتشو هل تاكمواتشو نو فزادوهم رحاقا عندهم يبلت تنكت تشمرواتشو على تنكت فتنكت نميارغو جنيا اللو سو عرفو يتنيام قنا فيتون ستاو توقو على بقى ترر اللبت فيتو لاي يتلية ملك يتلية سميتنا اللبت كل جزية يمينا قرو يمي سارو يتلية نمهنو كل جزية بك عم يعمل كسوسل هون زاري زاري ناس زارو ناس جسدك على سجسدكم يمجبون تنسطهوت على سطهوتم لبس بيينتو سياسفة ساتون مولتو بزباقراتشن يلبس تشجر زي زاري بيتك اللبس مولتو لمن بيجزو سلمي عزمارتنا جنو جن جنوتو فزادهم رهاقا شنكتنجي من ما يتعمر الله شو ميلان إن شاء الله እዚህ ላይ አቆማለሁ። ባረከላሁ ፊኩም ማይክፈል አቡ አኒስ ትንሽ ተሳስተሃል። ኢንሻአላህ መሳሳት ቆንጆ ነው። መሳሳት በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ትማራለህ። በጣም አዲስ ነገር ነው የምትማረው። እንዲያውም የማይሳሳት ተማሪ እውነቴ ነው ትክክለኛው እንትን አልያዘም ነው የምንለው። አሁን አቡ አኒስ ያለው ድሮ በህፃኖቻችን እንደዚህ ይሉን ነበር፣ በዚህ አይነት መልክ እንወስደው ነበር አያው وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني النزا جنوتشكو للنزا سوتش بنانتا نوت انا منا غنيو بنانتا نوت انا منا لو يمرت شجر يا غنيو نبر نزا سوتشو يتشانا نكو نبر يتوكرو نبر يتنكنكنك يلو نبر مكناتهم ችግር በችግር ጨምሩላቸው ነበር እነዚህ ጅኖች። ይሄ ነበር እኛ የምንለው በአያው። ላኪን ዑለማዎች ያሉት የዚህ አንጻር ነው አሁን ስገልጸው የቆየሁት። ምንድነው እነዛ ጅኖች ከሰዎቹ አንተነህ ሲሰሙ ትዕቢት ይጨምሩላቸዋል። ትዕቢቱ ማን ነው የሚጨምረው? ወንድሞች የሚመጎሰው ሰው እኮ ነው የሚጨምረው። የሚመጎሰው ጅኒ እሱ ነው የሚጨምረው። ለምሳሌ በግ ረድ ይለዋል ጅኑ ለሰውየው በግ ረድ። እንዲያውም በጉ በጆሮው ጥቁር ያለው በእግሩ ነጭ ያለው ይለዋል። ሰውየው ፈልጎ ጥሮ በጉን ያመጣና ያርደዋል ለጅኑ። ጅኑ ምን ይሰማዋል? አሁን እኔ እንግዲህ ያው ያዘዝኩት አመጣልኝ እኔ ኢላህ ነኝ እኮ እኔ እኮ ነኝ። እኛ ትዕቢት ይጨምራል። ዩርሂቁሁ ቢሽርክ እንደገና ሽርኩንና ቆሻሻውን ነገር ይጨምራል ጅኑ። ይህ ነው ትርጉም ያሉት። ስለዚህ ደረጃ ሚነል ጅን ፈዛዱሁም ዛዱሁም አደሚር ሁና የርጃዕ ኢለል ጅን ወለይሰ ኢለል ኢንሳን። ድሮ ግን እኛ በህፃነታችን እንደዚህ ናስብ ነበር። ያኒ ጅን ከመለከው ወይም ከመለከህ ያሰቃያሃል። በጣም ጥቁር ፊትህ እስከሚጠቁር ነገር ነው የሚያበላሽህና ምናምን። ይህ ነበር እንዲያውም አያው እንደዚህ ስታየው እንደዚህ ነው የሚመስለው። لكن أنصار نو ترجمو النزا فزادوهم الذين زادوهم الإنس. زادوا من زادوا الجن الرهقاء يعني تأبيتنا شركنا انتنو جمر الله شو مالتنو اهون قلت سنو عندو موش استثم الكتو اهون بسو زند النهيد عندو متو انت قيت هاي ارسو باينوروكو انكو كالجوشكو تفتشان ببركو ልበላኩ አልችልም በርሶ በረካ እኮ ነው በርሶ ወርዳታ እኮ ነው ስትለው አንድ ሰው ምን ይጨምራል? ወንድሞች ትዕቢት ይጨምራል። እኔ እኮ ነኝ ይላል። ምን ይላል? እና ሽርኩና መጥፎ ነገሩን እያስቸገረው ይሄዳል ሰውየው። ማን ነው ሰበቡ? ያ ሰውየው የሚያሞግሰው እሱ ነው ሰበቡ። ይህ ነው ትርጉም ኢንሻአላህ። እሺ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄድና አው نعم نعم الشيء او بي الله بارك الله فيك وجزاك الله خير يا استاذ ابو محمد انقدي على جنباتو يتدادقوا زي كانوا تطريچي لي متاو تنش راك بيي نبر كمبيوترو الحمد لله انده درو بون انقدي هني راك بيي على سمام نبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إن شاء الله نجده الله እነዚህ አያቶች ደግሞ የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያደርገን بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله ረዳችሁ ቆያለሁ ማይክ ወሪ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ايها الاخوه والاخوات سمعتوا الايه يقول سبحانه وتعالى سماعون للكذب اكالون للسحت سحت حرام مالتنو يا حرام جنزب عند غبو مثلا سمعونا للكذب انزيه اهو سنغطاتشو يقينو كاند سو ولا عند سو قال يزو نغغر يزو ميهدونا چمرو چمامرو واشتو يمناغرو سوچكو ابزانيوچو غبو بيوش ناتشو ادلم دي وندموچ ويم غبو بيوش ناتشو ويم ጉቦ የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው ወይም ማርግ የሚጠብቁ ናቸው ምክንያቱም መሪው ከወደዳቸው አንድ ነገር ሊጨምሩላቸው የሚጠብቁ ናቸው سمعونا للكذب ና ውሸት ከቦታ ቦታ የሚያስተላልፉ አካሉነ للسحت ገንዘብ በይወች ናቸው እነዚህ فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا እና እነዚህ አይነት ሰዎች ከፈለክ ፍርድህ ስጣቸው ኢግኖር ለመክተትም ይቻላል ካልፈለክም ውሸታሞች ናቸው ምክንያቱም ወነተኛ ፍርድ ብትሰጣቸውም ይህ ፍርድ ይዘው በትክክል አያደርሱትም ስለዚህ ተመልከታቸው ያ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገባቸው ከሆነ ፍርድ ስጣቸው ወይም ደግሞ ጀርባህን ልስጠጣቸው ከፈለክም ኢግኖር አድርጋቸው ምንም ትን የለውም ማያድሩክ ምክንያቱም የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርድ ተቀብሎ ጎንበስ ብሎ سمعنا واطعنا የሚለው በጣም واجب ይሆናል ያንተ ፍርድ እንድትሰጠው እነዚህ ግን سماعون للكذب يحرفون الكلم من بعد مواضعه ነገሩ ጠማሞች ናቸው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛው ቃል ይዘው ሄዶ ጨምሮ የሚያጠሙት ስለሆኑ አንተ ፍርድ ብትሰጣቸው ባትሰጣቸው ለን ይድሩክ ፈለን ይድሩከ ሸይአን ላኪን ፍርድ የምትሰጥ ከሆነ ግን ወኢን ሐከምተ ፈህኩም በይነሁም ቢልቅስት ኢንላሁ ይሁብ አልሙቅሲጢን ይልና እስቲ አሁን ወደ ተፍሲሩ ንግባና ምን ይላሉ ዑለማዎቹ يقول تعالى هؤلاء الذين يسمعون الكذب وينشرونه هم أكالوا للحرام مثل الرشوة وغيره قبو بيوش ناتشو نغنزب فلقو ناتشو فإن جاءوك إن شئت فحكم بينهم وإن لم تحكم بينهم لن يضروك يعني أنت اندهون يتاوهيد فردن سنفلقال لن محمد يانت دين دي فردن كالو أنت تملكتنا مقباتشو كوني قنوب لهم التاسباتشو كوني ستاتشو على بزياء فرد يلن يبتلاتشو من منقر أيقوده مالو لكن إذا حكمت لا تأخذك لومة لائم فرد كستهجن اندايلون اندايسدبون ويمدمو تندايلون دزي اندايلون أتبل ولا خشيته ويما تفرى فاحكم بالعدل ولا يأخذنك شنآن قوم ألا تعدل سو اندايلن بله ويمدمو نزي تألاتوش ناتشونا السنسون يميمتا فرد مستطلبين انداتل لكي الله فرد ستاتشو أنت بسميته هتهيد النزيبة أم بالغوش ناتشونا لنسيم ميقبا فردنم ستو انداتل علماء منالو استدل العلماء بهذه الآية على أن الحاكم فرج دانيا بوانبر قوش بلو يسون قد دايا يمي فرد من الواجب عليه أن ينفذ أحكام الله دون أن يخشى أحدا سواه فردو كسته ما نمسو بانتنا با الله ما هكل ما نمسو ندات تسكبه والله يقراز ماش لجنونا استي قراز ماشو من يلنيال يكوي عليك أتشن يوندم لجنا نو اندزي حكم كسته هكو كسراو ليا بارينو ويمدمو يهكو يعني اندزي اينت التفرة يا الله ان حكم ست يفلقو نمتا الله يتبك حلو وأن عليه كذلك أن يبتعد عن أكل الحرام دمو قبون دايوست بات أما استنكك أمسيت والله سبحانه وتعالى أنت فرج ويم أنت حاكم ويم أنت ألك آمري يعني بإجيه يالو نقر فلاك ولاك حنكو سو قبو وسته حرام وسته قنزب يهكون نقر أنقتن ده تتأمز زيلان بكل صورة وأشكال بمن يوم نقر قنزب قبو عنده توستيلان تاكال لاتشو علماش من دالو عندو دانيال اشي دانيال لادلو اشي وين فراجال اني اهون كسوغا منو قنيت يلنجم قن اسال لفين دوك اي بيه هلت بقامت اتشي بيتو لاي اسكم اتشي بهيد لزي فراج لزا فراجالو يه قبو نوالو مكنياتهم يسويو هلت بقى اسكمتهم يهيدو قدايا اللو كزاك ابتلوم التو قدايون لسات هنونا ياتش يبلهات هلت بقى يعني هدهن يملهبت هلت بقى السو لكالكل هنو تروفر كمستت لكالكل هنونا لحاكم ويمدمو لفراج ويملالك هادية مستت قبونا والو اذا نقول وان عليه كذلك أن يبتعد عن أكل الحرام بكل صورته وأشكاله وأن لا يغير حكم الله في نظير أنت مسلوه تايته يا الله انفردن دا تكير في أي عرض من أعراض الدنيا إن شاء الله كألبيت بسطة هندسو ويم أند سكريتو بسطة ويم أند موبايل هدية بلو بسطة قضية كان لو سويو يعني عند بفرد في الدنيا من ملكتنا غير كان لو اندا تقبلوا قبطاتوالو وندموچ اني عند كان بمنيسيباليتي كوچ بيي نبر مونيسيباليتي اوفيس انا يمنيسيباليتي علاقا نو مدير عام غداي نبرنينا كسوغا تقمچي يتنغاغر نبر مازغاجابيت معناتنو او مازغاجابيت يمازغاجابيت رئيس علاقا معناتنو اذا يتچاوتن ان الناسو ሁለት ሰዎች መጡنا ከዛ በኋላ አያውቁትም ላለቀው አያውቁትም ብዙ እንትን ያላቸው መጣና እቅፍ አርጎ አንቆ ማሉ እንደምን ሰም ጠውል عمرك الله ምናምን አለው አሁን ሰው ያው አለቀው አያውቁም እና ይሄን ነገር ምንድነው ያ خيالው اسمعለው اعطينا الخلاصه አለው የመሳ ምናምን እንደምን ምናምን መታቀኛል አለው ምንድነው የምትፈልገው አለው አወቀው እሱ እንግዲህ አሁን ቅድሚያ እየሰጠ ነው እንቆ በቃ ሳሙ ያ خيالው ምንድነው የምትፈልገው ንገረኛለው والله يا طويل العمر يهورقت نبر لبفر من أمن أنا ببقولنا أهون بلو بفيت وتقللت مالتنا يقول له أهون بفيت يالنو متى لتودر بله متادر قوشتها من تزوير يالو نقر بفيتنا متقلو إياي يهو ينكونا بتقام قرر من يولاي كذا ولا سيهدو يقول له النزي هنا تشوالي آك أنيم قن أسر آمت عند تلايين يا قوتو لجنين وين وندمو وندمو تني مسلال أنكم ما بلو يا طويل العمر يا المهن يا رزمو منام منام يا لين عند قداي سلال لونو عليه يا والله ورقتو عم تفرم اللي يا لين الفرم ما لو سلمو إذن فلا تخشوا الناس واخشوني إن ينفروا سونا تفروا بكاتشو يلال الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا رقبات تسدو የኔ ነገር የኔ ሃይማኖት የኔ ዲን እንዳላስቀምጡት ጉቦይ ወሰዳችሁ አትጠምዝዙት ሰው እንዲላችሁ ወይም ገንዘብ ፈልጋችሁ ያላህን ህግና ደንብ አትስፖሩት ይላል ላኪን አኽዋ አሁን ከናንተ እንነጋገር አንቱ ተዓለሙን እናተ ታቃላችሁ አኽዋቱና ብዙ እህቶች አሉን ወይ ዘመድ እንትኑ ያገራችን ሙስሊማት የሆኑ ሴቶች እናንተ ممكن አታቆም ይሆናል በአውሮፓ ያላችሁ ወላ በአሜሪካ እኛ ግን አቃለን እዚህ ሳውዲ አረቢያ ብዙ ሴቶች ሲመጡ ለቃዲው ወይም የቃዲው ጸሐፊ አንድ 50 ብር ቀጭ አርጉና ይሰጡታል አንድ አጅነቢ አንዲት ሴት ይዞ መጣና ባልዋ ነው ይባላል እህቷ ነው ትባላ እህቱ ነው ትባላለች እናቱ ነው ትባላለች በማንኛውም ነገር ማህረሙ ብሎ ፈርሞ ወረቀት ይሰጣታል ይሄ ነገር ብዙ ብዙ ጊዜ ተከሰተ ብዙ ጊዜ አውቀና እንዴ አንዱ ዘመዳችን ነበር እንዴ ከዛ ኋላ ምን አልኩት እንዴት አልহামዱሊላህ አለ ሰላም አልኩት والله الحمد لله መጣን منا من አልኩትና ሴትዋ ማነች አልኩት ሴትዋ ይዞ ከሆነ ከኤርፖርት ቀጣ ወደ ቤታችን ገባ ዘመዴ ነው ገባና እንደምን ደህና ነህ ያው ደህና ነኝ ሴትዋን ይዞ መጣ እና እንግዲህ ሴትዋ ምንድነ ማነች ስለው እኔ አላቃተም አለ እንዴት ይዛት መጣ والله በኤርፖርት ተገናኘንና ወን እህቴነች በልና ያው ቃዲው ወይም ደሞ ያ ቃዲው ጸሐፊ 50 ብር እንሰጣዋለን እና ወንድሜ ብለህ እህቴነህ ብለህ ትወስደኛለህና 2000 ብር ልሰጥህ ነኝ አለችኝ አለ እኔ ደሞ 2000 ብር ተቀብያ በጣዋት አለ አሁን እህቴ ነች አልኩት አው የናቴ አባቴ እህት ነች በፓስፖርት ከሆነ አለ የነገር ተዝዊር ይባላል اذا يا الله نهج سبره على سبره وندموش ملوم ليهون يشلال ياسمولو تال عند عند غزي ولا تشتروا بايات ثمن قليلا لما انه يي نغر لا قاديو كونو قاديو ويم دمو يي قاديو صحافي 50 بر وسدو يهكو يسوا وندم نو بلو بباسورتو لاي انت نصافلات معناتو طيب واحد يقول لي عنده من يلنيال والله علي اعطيت كاتب القاضي لذا يي قاديو صحافي والله بإجي حابر ستاه تالي درونو تملكتو بحابر دينون شتاه قادي مارث من دينو واندموش دينون يميوكل شيخنو يسو صحافي ممكن لقاديو ستاه يوانان أسر بر كافولو تيوانان درونو قدي حابر بتقام قنجو قنزبين بربت كزينو حابر ستاه تنا خلاص فرمر لين اهتو نتش منامن بلو فرمر لين عليه طيب بل قضاة في بعض مدن اثيوبيا بتلايو كفلها قروش باثيوبيا يالو قادي وش بزو سوش هنقرون يزورون بالرشوة قنزب يوسدونا اهتي يالو نج اهتي مستي يالو نج مستي اناتي يالو نج اناتي بلو يصفونا ودس ادور بيا كزو هلا محرم الله تبلو يا يماك اتسيت مستي بلو يامت اتال اهتي بلو يامت اتال لزينو ولا تشتروا بآياتي بقرآني أتتشاوتوا بديني أتتشاوتوا يمي لو الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى العجيب عليه لأن زي هدوك لماذا يأتونك وعندهم ما يحكمون به في التوراة بتوراتات شو هلو هقنا دم بتقمت إياد لي ودانت لم دنهم يمتوا لفتنا لفتنا دو ودانت يمتوا لفتنا نو ما يريدون إلا فتنة بدليل أنهم إذا حكمت بالعدالة نعم أنت بتككل كفرد كالله شو فروا وتولوا وتركوك ان بي بلو نو ميهدو انجي يانتن فر تقبلوا بتكبر ياولوتم جن لفيتنا انت كصحابوچ لي يفاتنو ويم دمو لي يسدبو بلو زم بلو لفيتنا لچواتا نو ميمطو فجاء قرار من الله الله سبحانه وتعالى وساني ستاچو لنزي من عليه ليس بمؤمنين النزي امننا البيلونم على منهم لباتشو تشلمانو لباتشو كفرنو بلا إلهاتشو قن أمننا للالو. ثم قال في الآية رقم 44 من عليه نحن أهن واندموش أن نقر لنقراتشو كأربارات أربارات نيو آية سورة المائدة بزي هذا اللي مجمره هن كأربارات نيو آية جمره اسك أمسا يعني أسران آية مالتنو أسرع عند آية أنه سكام سمارت سدست آية مارته بزي سدست آية الله سبحانه وتعالى من ناقروا سلسوس تهي ما نتوشنا شو كريستنا يهود إسلمنا تقبابان كريستنا يهودنا إسلام سلسوس تهي من ناقران الله سبحانه وتعالى استبدان بتكتاتلون ينا سلسوس تناقروا مجأر شاقن من ندميل نسمع الله سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 44 نحن أنزلنا التوراة فيها نور وهدى توراة لموسى أوردنو برهاننا هداية يالو ترو نقر يالو ودى الله مياك أرب نقر يالو أوردنا له ولذلك لا يحل الاستهزاء بالتوراة واندموشنا هتوش توراة إنجيل مسدب بس بنسو ما فيز كسلم الناس والطحال تقباب بان اندموش توراة لموسى انجيل لعيسى يوردو هلت مصحفوج بنسو ما شوف بنسون مسدب كتا كسلم الناس والطحو لأنهما كلام الله هلتم يا الله نققر ناتشو ولكن أخبر الناس أنهما الآن مزورون قن سوچون تنقران له توراتو لموسى ورده يتكدس مصحفنو انجيلو لكرسوز ويم لعيسى ورده يتكدس مصحفنو لكن حزبو دلز سرز ارغو الله يعلى لو نغر امرولت الله يعلى لو نغر دمو قنسولت بلا استمر جن توراتن مسدب انجيل مسدب جن كسلم الناس وطحال اوكي ثم قال يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهيدا شهداء يجن آية هنا نبقى قوات آية 45 مثلا أن هذه الآية تخبر من دونه متنقرا الفرق بين رسول ونبي ما نقرا نيال نبينا رسول لينتاتشو من دونه يمي نقرا نسوال لتمراتشو الدرو كان دعمت ولتعمت بفيت رسول من دونه نبي من دونه استي يمياك قال لي اوكي رابعه العدويه رسول من دنو نبي من دنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بقدمه نبي مالت وند يهونه نبي مالت وند يهونه نو يا سيت نبيايونم انا نبي مالت لحزبوك يتلاك لمثال نبي الله عيسى عليه السلام لاسرائيل لجو سيتعززو نبي موسى عليه السلام لحزبوكاتو ني تعززوت انا ሁሉም ተውሂድን ያመጡት ግን ረሱል ማለት ለዓለም የተላከ ነብይ ማለት ነው እንዲያደርስ የተገደደ እነሱ ግን ነብይ ሳና ሙሳ አለይሂ ሰላም ለዓለም እንዲያደርሱ አልተገደዱም ግን ለጎሳ ጎሳ የተላከ ነብይ ማለት ነው ያው ቁርአን አጠቃሎ ስላመጣው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ሰለም ግን ለዓለም ነው ላካቸው አላሁ ዓለም ማይክፍሪ እሺ ረባዓት አልዓደውያ መልሱ ስተት ሆኖ ግን ድፍረትሽ መመኮርሽ በጣም አደንቀዋለሁ ምክንያቱም ኢፍታ አይደለም ብያቸዋለሁ ፈትዋ አይደለም ፈተናም አይደለም ጥያቄና መልስም አይደለም ይህ አስተያየት መስጠት ነው ከተሳሳት ሼኹ ያርምሃል ስለዚህ መልሱ በጣም ከዛ ከጥያቄው ራቅ ያለ ነው ግን በጣም ሙከራው በጣም እናደንቀዋለን ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ይሰማችኋል አሰላሙ አለይኩም ኦኬ ኢንሻአላህ እስኪ ደሞክረው ኡስታዝ የነብይና የረሱል ሁለቱም ያው መልእክት የወረደላቸው ናቸው እና ምንድነው ነብይ የማድረስ ኃላፊነት የለውም ማለትም ዳዕዋ የማድረግ ሰዎችን የመጣራት ኃላፊነት ወይም ግዴታ የለበትም። ረሱል ግን ግዴታ አለበት ማለት ነው፣ ወይ ለህዝቦቹ ወይም ደግሞ ለተላከበት ለዓለም ሆነ እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተላከበት የማድረስ ኃላፊነት ነው የፍረስ ስራ ማለት ነው። እሺ ወንድሜ አን ነገር ልጠይቀ ነብዩ ለህዝቡ መልእክት የማያደርስ ከሆነ የማያስተምር ከሆነ ለምንድን ነው ነብይ የተባለው? ትርጉሙ ምንድን ነው? እንግዲህ ተራ ሰው ነው ማለት ነው ነብዩ። አሁን እንዳልከው ለሰው አስተምሮ መስጠት ወይም ማድረስ ምናምን ኃላፊነት የለውም ለማለት እንደዚህ ካልን፣ طيب ነብይ የተባለ 124000 ነብዮች ተላኩ ትርጉማቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ለማድረስ የማይችሉ ከሆነ እንላለን። ስለዚህ ገና መልሱ አልተገኘም። نعم ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ነኝ ለሙከራው። ረሱሎች በሙሉ ነብይ ናቸው፣ ነብዮች በሙሉ ግን ረሱል አይደሉም ማለት ረሱሎች ለነሱ መጽሐፍ ተሰጥቷቸው መጽሐፍ አዲስ ህግ ይዘው የመጡ ናቸው። ነብዮች ግን ከነሱ በፊት የመጡትን የረሱሎችን ህግ እንትን የሚያደርጉ ናቸው፣ የሚያስተላልፉ ናቸው። ለነሱ የተለየ ህግ የላቸውም። ከነሱ በፊት የነበሩትን ረሱሎች ግን የነሱን ኪታብ ተከትለው የሚያስተምሩ ናቸው። ረሱሎች ግን የራሳቸውን ህግ ተሰጥቷቸው የመጡ ናቸው። ይሄ ነው ለውጣቸው። ስታል ማሻአላህ። ኡሙ ሪሃን بس ንገረኝ ምንድነው ምሸልምሽ? የምሰጥ ሽልማት ምንድነው? አላቅም والله። ወጣች እንዴ ምርሃን? ወጣሽ ወይስ አለሽ? አለሽ። ከየት ነው ያመጣሽ ይሄ ነገር? ወላሂ በጣም ድሮ እኔ ሁለት አመት በፊት አስተምራችሁ ነበር እና በጣም አደንቃታለሁ። አስታውሳ ወይም ከሌላ ዓለም ተምራት ይሆናል። ትክክል መልስ ነው የመለሰችው። ረሱሎች በሙሉ ነብዮች ናቸው። ሁለት ማዕረግ አላቸው ረሱሎች። ነብይ ነው፣ ረሱል ነው። ነብያችን ሳሰለም هو النبي هو الرسول ዒሳ ወሙሳ ከማን ነብይ ናቸው፣ ረሱል ናቸው። በቁርአናችን የተጠቀሱ 25 ረሱሎች አሉ። ዒሳ፣ ኑህ፣ አደም እንትኑ አደም የለም እና የተጠቀሱ። ስለዚህ በሙሉ ረሱሎች ነብዮች ናቸው። በሙሉ ነብዮች ግን ረሱሎች አይደሉም። ጠይብ ሪዩነታቸው ምንድነው? ረሱል ማለት መልእክተኛ ማለት ነው። ረሱል መልእክተኛ። መልእክተኛ ደግሞ የተላከበት መጽሐፍ ይዞ መምጣት አለበት። ስለዚህ እነዚህ ረሱሎች መጽሐፍ ከአላህ ይዘው መጥተው በዛ መጽሐፍ መሰረት የሚያስተምሩ ናቸው ረሱሎች ይባላሉ። ነብይ ግን መጽሐፍ አልወረደለትም። ምንድነው የሚያስተምረው? ከሱ በፊት የነበረው ረሱል የያዘው ኪታብ በሱ ነው የሚያስተምረው፣ እሱ ነው የሚደግመው። ለምሳሌ ከሙሳ በኋላ ነብዮች ብዙ ነበሩ። ምን ያደርጋሉ? ተውራትን ያስተምራሉ። ግን የራሳቸው መጽሐፍ ይዘው የመጡት አይደለም። ይህ ነው በጣም ትልቅ የሆነው ልዩነታቸው። ኢዘን 120000 ወይ 124000 ነብዮች መጽሐፍ ይዘው መጡ ካልን 124000 መጽሐፍ ወረደ ማለት ነው? ላ አይደለም። የወረደው 25 ብቻ ናቸው። ላ 313 ረሱሎች ናቸው። እነዚህ ነው መጽሐፍ ይዘው የመጡ ማለት ነው። እሺ እና ምን አለ? ያህኩሙ ቢሃ ነብዩን እነዛ ነብዮች ህኩም የሚሰጡበትና ህዝቡን የሚያስተምሩበት መጽሐፍ ነው አሉ። የትኛው መጽሐፍ ነው? የሙሳ መጽሐፍ። ያህኩሙ ቢሃ አነብዩን አለዚነ አስለሙ እነዛ ሙስሊሞች ነን ብለው ከነሱ በፊት የነበረው ራኢስ ያኒ የነበረው ረሱል እጃቸው ሰጥተው እኛ እንደምንለው አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ እንደምንለው፣ እነሱ ደግሞ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሳ ረሱሉላህ እያሉ፣ ግን ነቢዮች ናቸው። የተመረጡ ሰዎች ስለሆኑ መልእክትን ያደርሳሉ፣ ህዝቡን ያስተምራሉ። ግን የሚያስተምሩት ለየት ያለ ለነሱ የወረደ መጽሐፍ የለም። ከዛ በፊት የነበረው ረሱል ከሱ ነው የሚያስተምሩ። የሚያስተምሩት ለማን ነው? ሊለዚነ ሀዱ ለነዛ የሁዶች ያሰለሙ والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله የውላችሁ ይህን ግልጽ ነው። አላህ ስብሓን ተዓላ የተውራቱ የሙሳ ተውራት ሕፈዙት፣ ጠብቁት፣ በሱ ስሩ፣ በሱ እሱ ያላችሁ ነገር በሙሉ አስተምሩ። ቢመስቱሕፊዙ ሚን ኪታቢላህ፣ አዩ ኪታቢላህ? ተውራ። ተውራት ለሙሳ የወረደው ወካኑ ዓለይህ ሹሃዳ። هذه الآية تخبر الفرق بين رسول ونبي. قلنا الرسول هو نبي ورسول، أما النبي هو ينبئ يتنبأ. نبي مالتك لو دفتو الناقرال تأمرشم يا سيال عندان معجزات يا سيال عندان يستمرال هقنا دنب يا وطال كيت كذا كبفتو ينبرو مصحف ከዛ يعني ነቢ ሆኖ ይመራል ማለት ነው። ليس له كتاب بل يحكم بكتاب الرسول الذي كان قبله ينو ليونته. فبعد موسى صاحب التورات، تورات يا زي سيدنا موسى، كذا بحالا كانوا نبيين كثيرون جدا، بزو نبيوش نبرو يحكمون بايش؟ بالتورات. ذلك معنى قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طيب، وقوله للذين هادوا نزا نبيوش هادوا يتبالوا السواج لنسوا يستمرالوا. من نتشو النزي الذين هادوا؟ الذين رجعوا عن الكفر، يهودوش نتشو قن ودى سلمنا ودى الزادين يقبوا سلمنا سيهون ያው እስልምና ነው የሚባለው ግን በዛ ነብዩ ዲን የገቡ والمراد بهم اليهود. وقوله والربانيون معطوف على النبوه على النبيون وهو جمع رباني. ربانيين ማለት ደግሞ كما قال ابن جرير على مفسر دالو هم العلماء الحكماء البصراء بسياسه الناس وتدبيرهم. ان ربانيون مالت اللهن يميفروا بتقام بلهي هونو يتمارو علماء وشناتشو عبادناتشو اللهن يوداتشو ربانيون كربكونو رب رباني محمد محمديان أنا اللي منبالو ماركس ماركسي ماركسي منو ماركسيانس ولا ماركسيزم دزي النائم يكتلو النزي دمو ربانيون يا اللهن من قد يميزو تلالك سوش مالتنو. والأحبار أحبار النزاع علماء وشناتشو بات أم كبار علماء وش يهود علماء وش أحبار ببالالو تمام. والأحبار قال ابن عباس هم الفقهاء الفقهاء. وقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يهن آية واندموش بزو علماء وشو بات أم يساسب آيانو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آية ثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طيب أهون أنت لمسالي نبل يقبس مري ويمي سودان مري سودان عرب وشناتشو عرلم اسلام وشناتشو የሱዳን መሪ ለምንድን ነው በቁርአን ህግና ደንቡ የመንግስቱ ህግ ለምን ቁርአን ያደርገው? ለምን ህክሙ የሱዳን ህክም በቁርአን ለምን አይሆንም? ለምን የሞሮኮ እንደዚህ አይሆንም? ሙሪታንያ ለምን እንደዚህ? በሙሉ የእስላም ሀገሮች ናቸው። ለምን ፓኪስታን በቁርአን ህክም አታረግም አትፈረድም? ዲስቶራቸውና ህጋቸው ለምን በቁርአን አይሆንም ብለን ጠይቃልና አይደለም? እና مريو كافر نووي وكذلك الله من لال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله عندنا السفهاء اللو بتام تمرنا لملو واتاتوش قناية البسلو سوش اللو يه رئيسك كافر نووي لالو لمن بقرآن يحكم ملال لا إله إلا الله. يه مالت علماوش يالو من دنو إذا جحدوا وحكموا بغير كتاب الله لا يكفرون، لا يكفرون إذا جحدوا واستهزؤوا بقرآن يمياشفوا كهونه ቁርአን ህግ ሊሆን አይችልም ብለው ከክዳት በክዳት እንትን ከመጡ በቁርአን ህኩም ስላላደረጉ ካፊሮች ናቸው አሉ። ልጨምርላችሁና ቁርአንን እየሰደቡ በቁርአን እያሸፉ በቁርአን ቢሐክሙ ካፊሮች ናቸው። ገፍታቸዋል ያባባለ በቁርአን ቢፈርዱም እየሰደቡ በቁርአን እያፌዙ ካፊሮች ናቸው። ስለዚህ ወመን ለም ይሐኩም ቢማ አንዘለላሁ ማለት አለ ዑለማዎቹ በቁርአን የማይፈርድ ግን ያኒ እያሸፈና በቁርአን የከፈረ ካፍር ይባላል። وأجمعوا أن من لم يحكم بما أنزل الله جحودا واستهزاء وإنكارا يكفر كفرا مخرج من كفرا مخرج من الملة والذي يكفر هو الله يهن قال بدن بوسدوات وندموچنا وندموچاچون مكروت وطاتوچ አሁን መጥተዋልኮ ከአዲስ አበባ ከመንከስ ኢትዮጵያ ተሰብስቦ መጥተው ሸገለ ካፍር ነው ሸገለ ሙብተድ ሸገለ ካፍር ነው ይችን አገር እኮ ካፊራ ነች ለምን በቁርአን ስለማይሐክሙ አንተ ነህ እንዴ ዑለማዎች جميع العلماء اتفقوا الذي يكفر هو الله وحده الله ብቻ ነው ይህ ካፍር ይህ ሙእሚን የሚለው ያንተ ስራ አይደለም ይሄ ነገር مثلا ان مسلسطاچو ግብጽ مصر አሁን ለምንድን ነው የሚጣሉ ታቃላችሁ በግብጽ በጣም ረብሻ አለ አሁን እንዲያውም እንደዚህ ከቀጠለ والله عند سوريا سايحون اي قرم يميات اللاتشو من دنو اهون يمتاو مرسي دكتور محمد مرسي ودا قرآن يازنبالنو هقاتشن دنباتشن هزباتشن با قرآن مهيدا اللبت علي النزا علماني وچ قرآن اما يودو سوچ قرآن نفلق مالو يمريت هقنو منفلقو ديموكراسي يا امريكا هق انجليز هقنو منفلقو يميلو ناتشو አሁን አሁን በግልጽ ልንገራችሁ እናንተ በደንብ ከተከታተላችሁ የሙርሲ ህግ ቁርአን የሚያዘነብል ነው ላ አንፈልግ ማለት تقول نحكم بشريعه الله والثانيه تقول علمانيه ترفض ذلك هل نكفرهم وندموج አሁን እነዛ በቁርአን አን የነበረው የሙባረክ ህግ አሻሽለን በሱ ነው የምንሄደው እንጂ በቁርአን አንሄድም ያሉ ኩፋሮች እንበላቸው الجواب لا إنيا مبتيا لنم كفاروش لمالت لأننا لا نعلم هل رفضوا جحودا أم لسبب آخر بقرآن نفرر ميلو يالو قرآننا قشو ويم أسان نسو أشوفو أفيزونو ويم بقرآنو سلالام سلالام ما يمنونو ويسلالام كنيات الله شو ما ندري سلماناك كفاروش لمالت أنتشلم فالتكفيرو مرجعه الى الله وحده يا كفر نجر يا ما كفرنا يا ما كفر الله بتشانو اوكي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون قال ابن عباس كفر دون كفر عليه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كفر هلت اينت نوال ابن عباس تنشو كفر عليه تلقو كفر عليه وظلم دون ظلم ظلم دمو تنش ظلم عليه تلك ظلم عليه وفسق دون فسق فسق دمو هلت عينت نوالي فهم نعم فهو ظلم أكبر عند استحلاله يعني بقرآن مفرد يلبنم قرآن كو أي ربا ميالي هذا كافر خارج عن الإسلام. طيب والله بقرآن ترونه قن نيا لله فردا لنا بسن فرد كالي هي جريمة كبيرة عند فعله غير مستحيل له يعني بقرآن مفرد أي قبام يالي هذا كسلم الناي وتعالى والله قرآن يا الله دستورنو يا الله هقنو يا نبياتشن هقنو ناك ألاني هنقر لكن أهم بزي زمناتشن يالون دزي منامن بلو بليلا بليلا ترقوم بليلا سميتك هوني اي كفروا وما العلماءچو مكناتهم قطا كافر لمالت سلكبداچو نو نغرو. طيب ثم قال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص يهن لموسى وردو حق نو بنيا مالگن تنش قير بلو نو يمتا. طيب حقو يقيرال نعم يقيرال لمن يكير الهجو يا الله هجار لمن نعم من على الله سبحانه وتعالى يعني لهلهم أمة ليان داندو انتنا درقنا عليه يعني شرع درقنا لمت أنا إن شاء الله أهون من عليه كتبنا معناه فرضنا لقوم موسى عنده قوردن لاتشو فرضنا وسو من دنو يعني نفس يقدل يقدل عند عين يتفى عينه يتفى عفنشا يقرته عفنشا يقرته إذن يقر جرو يقرته جرو يقرته ترس يسبره ترسو يسبره النزيه ترس بترس جرو بجرو فنشا بفنشا عين بعين نفس بنفس تقبابان عندموش يا موسى حق ندزينو بنيام ندزيها لقن انمت عبتها لن يهج بموسى حق قال لي والجروح قصاص انقدي عين يتفى عين ما تفى تقلاله ابو انيس ياندسون عينو اتفاو فردو من دنو ابو انيس نامت انا عينو نتفاو على اشي جرو قررته جرو نقرته على افنشاو قررته افنشاو نقرته على سو قدل سن قدل على ترس سبره سنت عند عند ترسون سبر على سوس ترس سبره سوس ترسون سبر على ينو هقو والجروح قصاص جن يما يقمت على لمسالي أتنتون سبري يا أخي يهدينا حين يكون ديت نصوه نصوه نصوه نو والله أتنتوك سبري من يفرد بطالون دموج استيستي مكرو عندموت أنا ببتر عرقو شف شف عرقو كان جنة كان أقرونا كان باتو شنو سبرو من نارقو على استيستي مكرو ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما كرستاز الشين جزاكم الله خير. أنتو كتسبر مالتي هي سو يسمال دمسي يسمال فريزن دالا درك شكر سلال لينا كمبيوتر. أوكي جزاكم الله خير. سو بزي هوني تاي هي سو هي مسلة قدى أنتو يتسبرون سو يسبرو سو يانن اندي تقن كتفلق يا سو بيت اندي مال كير اندي درق اللتنا قنجو مقباس بلتو قنجو نقر اندي هوننا ياسو كزا كتقود دابت بشتا اميد نبت المنقر سوو مالت يالو فرد سجئي هونو سووش احبار مالت ييهودوشو يال انتن يعنن فرد اللي فردو اللتي چلالو بيينا وما سبو. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشي نبيلا طرو مكرانو ودحقو يقربنو وده مرسو بتعم كربي هنا ونو إيه ملسهشو نور جنة اسمنت لعلك إيشي نور جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملونا كربي نور من دنو هنا أنتم يسبر سو عندزي لما ملسم إنهون بن ماتا ليلة ترفنا كرب لن ماتا سلام من نشل مالتنا وتكلين يا أنتم يسبرنون مسبر سلام ما نشل لزي سو من سات أو من دنو هنا كاسان كفلوا على مالتنا የዳሜ ጆነበት ታስቦ ለሱ ካሳውን ሰጣዋለ ማለት ነው አላህ አለ ማሻአላህ ኑር ጀና መታቹ እንግዲህ በዛ ልክልኩ ያው የነቢላን ቅርብ ነው ሁሉም ይቀራረባሉ ግን መጨረሽ አሁን መጀመሪያ ያለችው ኑር ጀና እሱ ነው መልሱ እኔ ልጠይቃችሁ አንድ ሰው ለሌላ ሰው አይኑ አጠፋው አይኑ ማጥፋቱ ቀላል ነው العين بالعين طيب عند ترس سبربت والله ترس بترس افنچاو قرطو افنچاو تقرطو الله جرو جرو تقرطو الله منم تنلو طيب قدلو نفس بنفس تقلو الله لكن ببتر امطتو چنون سبرو اندغنا اند ሁለተኛ መጣውنا ጉልበቱ ተሰበረ ወይም ደሞ ባቱ ተሰበረ እንዴት አሁን ልንገምት እንችላለን ስበረው بنለው የበለጠ ሊሰብረው ይችላል ወይም ከዛ ከተሰበረው ጎደሎ ሊሆን ይችላል እንዴት ኤግዛክትሊ የስብራት ነገር ስበረው እንላለን ሊመጣ ይችላል በዱላ መጣውና አሁን ጭኑ ወደ ጎን ተሰበረ ተመልከቱ እንግዲህ ጭኑ ወደ ጎን ተሰበረ ያ ሰው ያመጣና ልክ እንደመታህ መታውን ሏለን እንደገና በብትር ሲመተው ያ ሁለተኛው በብትር ሲመተው ጭኑ ወደ ቁመት ተሰበረና ጉልበቱን ይዞ ሄደ አሁን ይህ ፍርድ ነው አይደለም ያ መጀመሪያ የተሰበረው ይሻላል አሁን የበለጠ ሁለተኛው ተሰበረ ምክንያቱም ኤግዛክትሊ የተሰበረው ለማምጣት ስለማንችል قصاص له الله سبحانه وتعالى والجروح جروح قسل معناته نو قسلي هون سبراتي هون لما جمت لما يتشال والجروح قصاص قصاص مالت امامو فراجو يمسط او قطعات غار نو وين بهوسبيتال هدا ما انتن ما ساكم نو ويس ليلا نو المهم امامو دانياو فراجو ትክክለኛው ፍትህ ብሎ የሚሰጠው እሱ ነው ግን መቀጣት አለበት መቀጣት አለበት ኢንሻአላህ 10 አመት ቢያስረው ወይም ጋር ቢያስከፍለው ጭኑን እና እግሩን ጉልበቱን ሰበርከው አው ሰውየው እንግዲህ ከጥቅም ውጭ ሆነና 200 ሺህ ክፈለው ቢባል خلاص መክፈል አለበት فمن تصدق به الله اكبر ያው የተሰበረው ሰው አፉ ቢያለሁ የሚሰጠኝ ጋር አፍንጫዬን ብቆረጥ አይኔን ብወጣ እኔ አሁን አይኑ ባወጣው ምንም ትርጉም የለውም ምን አገኛለሁ እሱ ሄዶ ከአላህ ጋር استغفرالله ብሎ ዘንቡን ይጠብና እኔ ደግሞ አፉ ብያለሁ ካለ فمن تصدق به فهو كفاره له ለሱም ወንጀሉ ይታጠብለታል ለዛም ወንጀሉ ይታጠብለታል ለዛ አፉ ያለ ደግሞ አላህ ያላሰበው ሰፊ ጀና ይሰጠዋል الله لغزي عفو يودان فمن تصدق به فهو كفارة له طيب يهن كالبه هلا من عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إن أنت يهودوك يهنو بأن أنت يسكمت كت هقنا بزيك الفرداتك ويلاتك ويلاتك ظالموشناتك وبلوال الله سبحانه وتعالى شي إذن وكتبنا عليهم فيها يعني أوحينا إليهم أن النفس بالنفس نعم يعني نفس القاتل بالقاتل والعين بالعين تفقو عينه والأنف بالأنف يجدع أنفه أنفه والأذن بالأذن أذن يقرط أذن يقرط نعم قال ابن عباس أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس إلى آخرها فما بالهم يخالفون فيقتلون النفس بالنفسين ابن عباس من لال من دنو عند نفس بنفس بلو الله فرد سياس كمت لمن دنو عند سو بهاي سو بسوس سو بأرات سو ميقدلوت عند سو كتقدل الله شو اهون لمسالي عند اهون امريكان نمتارقو عند سو كتقدل لبات ايروبلان امتتا تدبد بالج لمن نعم سلزي ለምንድነው አንድ ሰው አንድ ሐላፊን በጥይት አርጎ ከሰው እንትን ካደረገ ካልሞተ ያ በጥይት የመታው ሰው አምጥቶ የባሰ የባሰ የባሰ የባሰ ፍርድ ይሰጡታል ለዘል ዓለም ይፈርዱታል ወይም ደግሞ እንዲታነቅ ያደርጉታል ለምን لأن النفس بالنفس ነው السن بالسن ነው نعم والجروح قصاص فهذا تعميم بعد التخصيص لأنه عين بعين سيبال قلال نو جروح جن جروح مالت قسل سبراتي هونو جن اتك علي امتن نو مستطو مالتو اشي يهن كانم بوهالا يهن كانم بوهالا يا اخوانا الزين ناس كومنا نقسلال لن انكتلال لن سكهون درسي ثبال ان شاء الله لن نان تتوال لهن سورة المائدة اندال كواتشو بزو هقشونا دنبوش يهودوشنا ينسارا يسلام امتتو እንትን ይላል አሁን እስካሁን የተባርነው ወንድሞች ምን አልኳችሁ ከ44ኛው አያ ጀምረን እስከ 50 ያለው አያ ስለ 3 ሃይማኖት ይናገራል አልኳችሁ አይደለም እንዴ ይሁድ ክርስቲያንና እስላም እስካሁን የተማርነው እስካሁን ድረስ ኢላሁና ካና ዲን ሙሳ በቅ በስ የሙሳ ነው አሁን የተማርነው ካና ዲን ሙሳ ወሸርዒሂ የተውራትና የሙሳ ዲን እስካሁን ድረስ የተማርነው ከመጀመሪያ ደረጃ ጀምረን እስካሁን ድረስ አሁን ይቀጥልና وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ይላል ከሙሳ በኋላ ደግሞ ኢሳ መጣና ክርስትና ይዞ መጣና ስለዚህ ደግሞ ልንገራችሁ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን ደርስ ለነገ ይሆናል ኢንሻአላህ አሁን ለናንተ ማይክ ፍሪ ይላልሁ አላችሁ ና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمال أبو محمد جزاك الله خير الجزاء أحسن الله لك وبارك الله فيك وجعلك ذخر الإسلام والمسلمين يعني طياقي عند النوع قدم أبو أنس بملس وتملسلاي أبو أنس تساستهل يميل انتنا استاتشوهل لنا من عربات استاتشوهم يالوت በተፍሲሮች ላይ ስለተዘገበ ዑለማት ተውላው የተናገሩበት ነገር ስለሆነ ተሳስተሃል ስተት ነው ሊያስብል ይችላል ወይ የሚል ነው ሁለተኛው ነብያቶች በ ባለው መጽሐፍ ከሳቸው በስተፊት በነበሩ ሩስሎች መጽሐፍ ነው የሚመሩት የሚያክሙት ብላችኋል ከኖህ በስተፊት ያሉ ነብያቶች ነበሩ ከዚያም አዳምም ወንደዋንኛነት ተከሳሉና እሳቸውስ በመንድን ነበር የሚመሩት የሚመሩና የሚያክሙት ሆነ ወይስ ነብያቶች ያው ለራሳቸው ብቻ እንዲሰሩ ወይ የሚወርድላቸው ሆነው ለሌላ ያልታዘዙ ማለት ነው ይሄን በተብራሩልኝ ነው ባርከላሁ ፊክ ማይክ ፍሪ نعم አንደኛው ጥያቄ የአቡ አኒስ لك ابو انيس اند تمارو انيم تمريو نبره نجر اني بيا بيا بياچوالو جنا بحصانتاچن تفسير قران سنمار يميلون ينبره يعني مدرو ينبره مدرو طياقو ينبره تطفحبنيكو استي صافلن يا ابو انيس انتو استاوسني باكاچو بصوف رهقه فزادوهم رهقا الضمير كان يرجع الى الناس الانسان يعني ان النزا بتام قل يازو يتنقال بتام فيتو يتقورال يتولغال بتام الدنيا تطبوالچ اندزي يه نبر يتمارنو درو اهون كن المحققون مثل ابن جرير مثل ابن كثير مثل الطنطاوي مثل عبد الرحمن السعدي مثل شو اسمه هذا البغوي تلالك علماء شوهم منالو الضمير يرجع الى الجن فزادوهم رهقا يعني جنوش تئبيت السماء شوال يا الهنة بوتالي وسدو يفلقالو انا اهون لابو انيس ملس كلت لرمو يفلقت من دنو اني راسي يهنا حساب حسب نبر درو يعني انقدي تفسيرو كنزا كمنچ ستوسدو نو طرو تماري تماري يتبالو دمو تككلنياو ليمار نو اني راسي اندزي نبركو كو بياچو الله لكن تككلو اهون فزادوهم رهقا يرجع الى الجن جنوش بتام بتام تبيت سماتشوال رحق مالت الزهلاي دكمتنا چنكت مالت عدل لما العلماء وچو بزي بنترقمو چنكتنا رحق يتسماو جنيونو تبيت سلمي السماو كاكاين ودقرا يهدي اني الهنا لمالت ياسچلوال سلزي هلتاتشم دار الهدانا ابو انيس هدونا لتقم بلاچو تفسيروچن انتن ارغونا انداند تفسيروچ اندزي تاغني يالاچو اهون ابو انيس يالو لكن انا اقول لكم كبار العلماء والتحقيق اخر شيء التحقيق التحقيق من معرفتنا تككلنياو تلالقوچو صحاباوچنا علماوچو يسطوت الرهق يرجع الى الجن لانهم يتكبرون يتغطرسون وتئبيتاچو يچمرال يميلو ይህ ነው በመጨረሻ ከዑለማዎቻችን ያገኘነው ኢንሻአላህ አቡ አኒስ ቱ አሁን ኡስታዝ የጠቀሱትን ለማረጋገጥ የኢብኑ ሳዕድ እንትን አንስቼ ያየሁት ነው አሁን ኡስታዝ እንዳሉት ምንድነው የሚለው ፈዛ ሚነል ጂን ፈዛዱሁም ረሃቃ ሚላ አይካነ ልኢንሱ ያዑዱና ቢል ጂን ዒንደ አልመኻውፍ ወል አፍዛ ወያዕቡዱነሁም ፈዛደ ልኢንሱ አልጂን ረሃቃ أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم أستاذ بن ملوت أهون بسعد انتن تككلنو يملو تعبدوث لما رأتي هنو لما رجاجاتي هنو بارك الله فيكم أستاذ هلا تشوم إهن انتمالاتو بتعم ترونو إنهم سر ديانا برو دي عدر وينو تككل انتن مهانون لما ناقري هنو جزاكم الله خير ما يكفي بزو فسيروش تلال لكوشو أهونكو بزوم فسروش علو يدروم فسروش لمسالي باقراتشين ينبرو انتنو إحياء علم الدين يميبالو إحياء علم الدين يا أبو حمد الغزالي عندنا دمو تفسيروش علو إسرائيليان يملوت حديث ضعيف يملات انتن يملات تفسيروش بزو علي إن يا الله قال سلهوني تفسيرو كنزا بتقام أنقفة أنقفة نمتلوت أنقفة هون علماء وشنا يبسلونا بتوحيد يترككونا بسنا يتيازو نقر كالنسوس التوسدو رقاقتهنا بتمعنا انهم التوسدونا يهن امنت اولتينو انهم نبرين دزي انديهم اياهم دزي انهم يمسلو فزادوهم رهاقا بتقام بالزارو يجانا نقال يجانا نقالكو اولتكونو زاري يازو فوي بلو يميادر انده يمسلاتشو اندموش نزي سيتوش سيسك ايو جنو بقامتا في لامتا أي زرزر زرزر نروح على متقنيا أنتن لبس يهن لبس مطفو هنا شتة أمتا كربة أمتا منا أمتا أياله لبنا ميا تفابت والله سلزي تنيته ميادر جن يمي ملكسو تنيته ميادر سلم أنتنو شتة شو بتأم جماعتهم يمي ميادر قط شتة بتأم مطفو شتة نعلو كذا وهلا قشاشة قشاشة نجار يود دالو ما نو ميودو جنوش نزي سلم يودو لنزا سواش دومو نزي يزواشونا ودوم تلتو نسو دومو بزات هج امالكو بتقام متفون رونو مينوروت كجنية تيازا سو هذا حق لكن اذا رؤينا الآية الآية قنو لزات التقال اشيين ان تياك نبر ولتنيا ومن نبر رساود ولتنيا وطياك وما النبي يقولون جاء من التنبؤ عند ولتنيا نبي تبالو جاء من النبوة نبوة مالت لمسالة اجيه زرقة وست اجيه لمتبت يعلنو اجاتشن هلا اجاتشن هذا لمده قن الزيه بمحكلو يابت انا قركالي ودلاي يوتا كالزامن تلاله تنشيه ودلاي وطا تلاله ودلاي موتاتو من دنو كف علي كاليلاو ميداو كف علي اشي ለምሳሌ ምድረ በዳ አለ ጸጥ ያለ ምድረ በዳ አለ ግን አንዲት ኮረብታ አለ ትንሽ ወደ ላይ ወጣች ካለች ነብዋ ትባላለች እሷ ነብይ የተባለው ከሱ ነው አሉ ከህዝቡ ከፍ ያለ ነው ለምን لانه ينبى ايش ينبى يعني الله سبحانه وتعالى سو يما يوقو تامر لودفيتو يميሆን ነገር ልክ እንደ رسول ኮነው نبينا رسول ليونتي الله تشو يتنبؤون معجزات الله تشو لنقيم بهون الناقرالو ليونتها تشو بكتاب بيتشانو رسول كتاب زومتا نبي كسو بفي تنبرو رسول يزو يمتا كتاب بسو يحكم لمسالي كموسى بوهالا عند الشي نبي يوش مقتولي هون يشلالو عند شي نبي كمتا عند شي كتاب ورد مالت لا يتوراتنا رقو النسو عندان دقزي الله سبحانه وتعالى لعند كتما أسر نبيوش لك نبر أسر نبيوش فأرسلنا إليهم من وعززنا بثالث بسورة ياسين ولت رسول الله كلا تشونا عند قرية عندنا በጣም ሲያደክ ሟቸው ሶስተኛ ረሱል ደሞ ላከላቸው በአንድ ጊዜ ሶስት ረሱል በል በኒ እስራኤል በአንድ ቀን 10 15 ነብዮች ይገድሉ ነበር ስለዚህ ነብዮች ብዙ ናቸው እና የረሱልን መጽሐፍ ይዞ የሚጓዙ ናቸው ላኪን አዳም هو نبي وليس برسول ليش نبي አልነው ምክንያቱም በአዳም መጀመሪያ የነብዮች አባት ነው በል የሰው ልጅ አባት ነው እና የተከበረ እንደ አባት ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር ይሰጠው ነበር ንቡዋ ለነገ የሚሆን ትንቢት ይናገር ነበር ምክንያቱም ነብይ ነው ሽርክ የጀመረው በኑህ ስለሆነ ረሱል የተጀመረው ደግሞ ከኑህ ነው አሁን በዚህ ላይ ግልጽ ሊሆንልን ይችላል አንድ ሺህ ዓመት ከአደም እና እስከ ኑህ አንድ ሺህ ዓመት ሽርክ አልነበረም ማ ካን ሽርክ كان الله يعبد وحده لا شريك له هو ان نوح متى شركه تجمره بزا رسول تجمره سيدنا نوح مجمره رسول كتاب يزو متو ساتشو ناتشو سلازي ادم ليس برسول بل هو نبي طيب من ماذا كان يحكم ايش كان يحكم يراسو حق نبره انجي لمثال مستو حواء كل جزي ما انت ما انت ما انت تولد نبر توام توام اهون يا بهولت كاند ما حصني يوط وندنا سيت ايغابوم ولتنيا ست ولد حواء وندنا سيت كوطو يا سيت لذي يود دمو لذا ايغابو نبر اهون يحق بماننياوم رسول نبي اتاغنيو اتاغنيو مكنياتوم ليت ياله لادم يتسط حق نو يا سو ليج سلال نبره ለየት ያለ ከመጽሐፍ ማመጣው የራሱ ምንትን አይደለም ግን የነበረው ሁኔታ ሁለት ሁለት ሁለት ሲወለዱ እና እርስ በርሳቸው ይጋቡ ነበር አሁን ግን የለም እህቴ እንድታገባ ይፈቀድልህም አሁን ስለዚህ የአደም ጉዳይ ለየት ያለ ነው هو አበል አንቢያ አበል በሸሪያ ሁኔታው በሚፈቅደው በሰው ልጅ የማይደረግ በሱ ይደረግ ነበር ይህን የአደም ንዝጋና ነብዩ ግን እንዳልኩት ነው كبار العلماء النبي يقولون من يتنبأ بوحي الله يعني الله سبحانه وتعالى وحي ورد لتالكو نبيكو وحي ورد لتال تاكلاچو وحيو ግን በኪታብ አይደለም የሚወርደው በመናም በህልም ወይም الله سبحانه وتعالى አንድ ነገር ልቡ ይገልጽለታል ወይም ይነግረዋል ጅብሪል መጥቶ ሊነግረው ይችላል መጽሐፍ ግን የለውም ينو لي نتاچو ان شاء الله اشي ليلى كومنت يمتسطت عليه ليلى كاله طرو كليلى جن ياو دهرا دهنا درو لمالت نو ويم دمو تنش استي يا 10 دقيقه طياقيوچ يطياقوش بر نكفت ليلى استاذ كليلى لمالت نو ليلى استماري كليلى يطياقي انت نكفت كان هنا جن نشنياچون ان شاء الله ما يكفري محمد بارك الله فيك واحسن الله تعالى إليك أني بعيك ياسكت لما أبرار السايحوال عندنا هو لتنيا قدم تناقر نبرا يسمون يا يسمون يا لكم يهي أسران بتياك وچه تسات أنن تماري وچه مزوبزو چاچو سلال الله چون سمو تساتفو روب بو بدرس بشاق براهيم درس ساعتو اندت تبقى هونو جن رومو كومينيتي رومنو ميهونو በኡስታዝ አኺፍ ኢላህ ደርስ ታይም ተነጋግረን በዛን ያደረግነው እና ሁላችሁም በዛ ሰዓት አክብራችሁ ታይሙ እንድትመጡ ኡስታዛችንም ታይማችሁን አክብሩ በዛው ሰዓቱ እንዲገቡልን ኡስታዝ ቢን ጀማል ቀድም ሰምቷል ኡስታዝ አኺፍ ኢላህ ሚያቃሉ በዛን ሰዓት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ በሰላም አቆይቶ እንዲያደርሰን አላህ ለምላለን ወባረከ الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو محمد عندنا نقزي لالو نبي عليه الصلاة والسلام سلا أباتاتنا عدم تطيقو كان نبي الرسول بلو على يمبان وصنب وصوي حديث يتقن ينو يبال لنا سلا زهمن تلالاتنا أنت بزهلين ولكن كثير من العلماء ضعفوا هذا الحديث يهي حديث ضعيف نوالو هلتنيا نقر يعني نحن الان انيا يتلالقوچ علماءوچ تماريوچ لهونن نحن نبحث المحققين المحققون يعني يهچن قال نين انديت اندميغاباچو علاقم لمثاله الشيخ محمد صالح بن عثيمين رجل جبل في العلم ما انم عالم امطته بساچو فيت لتاسكمطاچو اتچلم شاه عبد العزيز بن باز يا سعودي عربيا مفتي بتام تلك عالمنا ዓለም የመሰከረላቸው ዓለም ናቸው። አንድ ዓለም አምጥተ እሳቸው ዘንድ ልታስቀምጥ አትችልም። እና ጠንካራ ዒልም የማያወላውል ዒልም የፈለገ ትላልቆቹ ዑለማዎቹ መርጦ ትክክለኛው እሱ ነው የሚወስደው አይደለም። አሁን أكثر العلماء بل 90% بلم التساساتكم آدم ليس برسول آدم نبي وأدلة كثيرة جدا في القرآن والسنة آدم نبي وليس برسول ين حديث نما قو حديث ضعيف مهون حديث صحيح بهونم للا ترقم لنروي الشلال وإلا آدم ليس برسول والرسالة بدأت من نوح لأن الشرك بدأ من نوح والرسالة بدأت من نوح هذا ما علمته وما حفظته من علمائنا نعم مايك فري هونو ليلة تياك إلا ما تياك إتشالال أرسول الله ملا عندان ستوين ستاد أوكي جزاكم الله خير الجزاء تياك عند لجنا عند بالنا مستمالتنو هتي لجواء سيت لجي زيو يسلمك امريكاوينيك سلمى سو اغنى نقرننا عجانات لجيتوها مالتنو تطيقا ماقبا تفلقا اللهني تسمامان يهلو نقر تسمامتو لجيتوها تعجش مالتنو كتعجش بوهالا من دنو نكاح تررقو ለካ ተረረገና አለቀ ያው ባልና ሚስት ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ወር ለአንድ ወር ሁለት ወር ይቅርታ ሁለት ወር አብረው እንትን ካሉ በኋላ ያው ባንድ ቤት አልገቡም ግን አብረው ይወጣሉ ሚስቱ ነች ያው ይወጣሉ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ማይንዴን ቀይር ያለውና አልፈልግህም ጭራሽ አልፈልግህም ብላ ልጁ ታሞ አይሞሮ ራሱ እስከ እንትን እስከሚል ድረስ በጣም ደንግጦ ከዛ ከሷ በፊትም ሴት አያውቅም የቤት ልጅ ነው ከዛ ራሴን ቀይር ያለሁና አልተስማማህኝም አልፈልግህም ፈታኝ አለችው። ከዛ ነገሩን ብዙ አላረዝምም ቃዲ ፊት ቀርበው ማለት ማህር መክፈል አለብህ ባትፈልግህም መክፈል አለብህ አልፈልግም ካለች ግድ የለባትምና ማህሯን ግማሽ መክፈል አለብህ አሉት። በመጀመሪያ ንካስ ይደረግ እሷ ማህሯን በሐጅ ለመሄድ ነው ሐጅ ከወሰደኝ እሱ ነው ማህሬ ብላ ነው የተስማሙበት። እና አሁን ሀጅ ለመሄድ ከዚህ 5000 ነው የሚከፈለው የነበረው የዛሬ አመት ነው እና 2500 መክፈል አለብህ ስላሉት እሱ ደግሞ ግማሹን ትንሽ እንደከፈለና ግማሹን ከፍሎ ከዛ አይልክ አይደለም ይሄ ነገር እሷ ከጠላችኝ እኔ መክፈል የለብኝም ብሎ እንቢ ስላለ ይሄ ነገር በጣም ስላስፈራኝ ለማወቅ ነው የፈለጉት ሐቅ ከሆነ ይከፈል ነው ብለው እኔ እሱ ደግሞ እንቢ ነው የሚለው ይሄን አስተያየት ስጡኝ ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ። እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ወንድሞች ላቡድ አን ተአደብ በአዳብ الاسلام ቃዲ የፈረደው ሌላ ሰው እንዲገባበት አያስፈልግም። ዓለም ብለዋል ብትልኝ ممكن ልመልስልሽ ይችላልሁ። ቃዲ ግን ፈራጅ ነው ቃዲ ነው ዳኛ ነው መጨረሻ የጠላቅ የጋብቻ የውርሻ ምናምን መጨረሻ የሚቋጨው ቃዲ ነው። ስለዚህ ቃዲ በፈረደው ሼክ ኢብራሂም ገፍቶ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው ለማለት ተገቢ አይደለም። የእስልምና አደብም በዚህ ተጠንቀቁ ነው የሚለን። ስለዚህ ነገሩ በቃዲ ከደረሰ ማንም ዓለም ጠይቀሽ ቃዲ የፈረደው ልታፈርሽ አትችይም አበድ። ትላልቅ ዑለማዎቹ ሰምተናል እነ ሼክ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ አሁን የጠቀስኳቸው ስለ ጠላቅ ሶስት ጠላቅ በሶስት ከጠለቃት አንድ ነው ሶስት ነው የሚለው ነገር ዓለም ናቸው። ሼክ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ የቃዲዎች አስተማሪ ናቸው። ይሁን ሁሉ ይያለ ግን ነገሩ በቃዲ ነው የሚፈታውና ወደ ቃዲ ሄዱ ይላሉ። በስ አሁን ደሞ ቃዲ እጁ አስገብቶ የፈረደው እኔ ላፈርሰው ማልችልም በዲንም አልችልም ብሰጥም መልስ አይቻልም ላኪን አንዳንድ معلومات ልሰጥሽ ወደ ነቢያችን ልመልስሽ ወደ ነቢያችን ሰለላም ثابت ابن قيس ابن شماس يتبالو አገባ ወደዳት አብረው ይኖሩ ነበር እሷ ግን ጠላችው። ልክ አሁን የተከሰተው ነገር እሷ ጠላችውና አልፈልገውም አለች። ነቢያችን تتقروا هلتم متبالنا ميست الفلق مالج لمن خلاص الفلق من المكنيات على متأجم إني الودد كتب ولا أريد أن أكفر السن مع سيابة مارك سلما الودو هل قزي ألاس دستهم تقروا نورو لنوراي تشلم سلزي لمن أتقل أقلنهم الفلقو مالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دنو مهري ستش والله هي ستن حديقة نو عند قاردنو يستن قاردنو من لسلت السودو ما يتقلقش بلو بزي هلتم لياواتشو قن قاردنو تمر لسلت بمولو قن ما شو عدل لمي تمر لسلت بمولو من لسلت من لسلتنا طلاق إزا بكا هيدش مالتنو أهون قن ما شو نميلو نقري قاديس لهوني السو للا مسرجا للا من قد لنروي تشلال إنا عندالكواتشو تلالك علماتشون بك آدي سراء أي قبوم قلنا قرشان له على من المكنيات علاقنا مفلقو كالج مهرون كفلان ومتهدو إني ما قوك علماتشي هنو قاري ودمو للا مسفريا لنروي تشلال والله أعلم. وبركاته يسمع دمزه. السلام عليكم. ان شاء الله يسمع استاذ يري طياقي كبالفو سامنت كاستمارون درس نبره بالفو طيقالو بيه كونكشن اسوطاي يهون يا بالبيتي وندم نو كسو غات تنبلن سلا عند سو زينا يادرغا وندم هنا سيت زينا يادرغا سو ياو تقفرو غرغاد በድንጋይ ተደብድቦ ይገደል የሚል በዲናችን ውስጥ አለ እና እሱ ምንድነው ያለኝ በቁርአን ውስጥ የለም ይሄ የረሱል ያደረጉት ህግ ነው አለኝ በሐዲስ ነው ያለው በቁርአን ውስጥ ተደብድቦ ይገደል የሚል የለም 100 ብቻ ይገረፉ የሚል ነው ያለው አለኝ እና እኔ ደግሞ አይ በረሱል ግዜ አለይሂ ሰላም በረሱላችን ግዜ አንድ ሴት መጣ እንደዚህ አድርጋ ያ ካገባ ፊሜሪድ ያ ካ ያገባ ሰው ማለት ነው እና ያው አንዷ እንደዚህ መጣ በአስፕሪንግ ብላቸው ተከትከታ በድንጋይ ከወለደች በኋላ እንደ ሞተች በሐዲሱን ስነግረው አው ግን አንድ አንድ ይሄ በዚህ ነገር ላይ ዑለማዎች ኺላፍ አለ ቁርአን አንድ አንድ ግዜ ከረሱል ካሉት በኋላ ቁርአን ይወርዳልና ያን ህግ ያፈርሰዋል የሚል እንትን ነገረኝ ማለት ነው እና ዑለማዎች በዚህ ኺላፍ አለ የቱ መጀመሪያ እንደወረደ የረሱል ቁርአን የሐዲስ ሲሆን አለይሂ ሰላተ ሰላም ወይም የቁርአን የአላህ ቁርአን የወረደው አለኝ ማለት ነው እና ኡስታዝ የትኛው ነው ትክክል ዑለማዎች ኺላፍ አላቸው እና ቁርአን ውስጥ የለም ነው እሱ የሚለኝ እና ኢንሻአላህ ይሄንን ግልጽ ቢያረጉለት ነግረዋለሁ እኔ ያው ኢልሙ ስላልልኝ ብዙ መከራከር አልፈለኩም ከሱ ጋር ጀዛኩምላህ ኸይር ኡስታዝ ከገቦት ጀዛኩምላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክሮፎን ላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሂ እንት ያቀስ ሰማ ሰውነቴ እንትን አረገኝ ወላሂ አደብ አላህ አደብ ይስጠን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አደብ ይስጠን ሺ 400 አመት የሚሰራበት ትልቁ ግንድ የሆነው ስራ አንዱ መጥቶ በቁርአን የለም ይላል ለሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ طيب ሁሉ የዲናችን ጉዳይ በቁርአን አለ ወይ ልንገራችሁ አብዛኛው በቁርአን የለም የነቢያችን ህግ ነው በል ይህ ነገር በቁርአን አለ ወላኪን ምን ልበለው እንግዲህ ለዚህ ሰውየው ናስኽ ወመንሱኽ አያቅም سابق واللاحق اياكم مكي ومدني مكيه ومدني اياكم تفسيرو مستيرو لحلال نو لحرام نو لواجب نو لمستحب نو لكراهه نو لاباحه نو اياكم سلازي من لبلو انغدي وندماچني انا رجم بقران الله لكن نسخ قراءته وبقي حكمه يغباچوال نسخ قراءته وبقي حكمه ايه عندنو ሁለተኛ ነቢያችን ሳሰለም የተናገሩት አሁን ብቅ አለ ተመልከቱ ምን አሉ ላ ተቁሙ ሰዓሉ ነቢያችን ቂያማ ቀን ኳይ መጣም ኢላ አንዳንድ ሰዎች አሉ በወንበራቸው ቁጭ ብለው የስኒ ርጅሊሂ አላ ርጅሊሂ አንድ እግሩ ወደ አንድ እግሩ ሰቅሎ እንደዚህ ብሎ ይተንቀባረረ ማ ወጀድና ፊል ቁርአን አኸድናሁ وما لم نجد في القرآن تركناه يميل سوش لمطوناتشوالو سبحان الله العظيم تملكته بقرآن يغنينا ونقر انده قلنا ندم بند الله شرع نوست دوالن بقرآن يالتغنينا ان نوست دوم يميلو سو سايمتو كياماك انا يمت عملو قتلو نبياتنا لو والله الذي لا إله إلا هو لقد أوتيت القرآن ومثله معه قرآنك ثلاثة جزء يمتلت قرآن السنة انت يمتلت قرآن نو إنيقن يسون مساي اتفتفي على بزونة الله ستاني ممارت نو نبياتي صلى الله عليه وسلم يميوت اتهقوش نادم بوش كراسات شو انديت سانتم هق يلم الله سبحانه وتعالى نبياتي صلى الله عليه وسلم يدنققوت هقوش بمولو بقرآن بياوردو قرآنو عند متو فوليوم هونو يمي حافزو سوم اي قنيم يمي انبو سوم اي قنيم الله بحكمته ثلاثة جزء أرغوس كمتو تن تانيو أهون لمسالي يعني إني بقرآن وضوء يلم سلزي وضوء من دنو نديتنا مسترى من أساوك مرلسو ستلزي مرلسو لن يوان دموش إني إجيه يتقب كذا هلا يسنانو يفرد منامن يميلو بقرآن يلم بقرآن يلو يعني فتن يتقب إجيه يتقب كذا هلا انتنو يعني تقرهن عبسنا اغرهن اتبنو ميلو يقولو بمصحف فقه يتصافو يحرام نو يفقه نو يسنة نو يمستحب نو يهفرسال يهفرسم يتبالو لوضو ما انم يامتاو الوسدوم لما نتشلال له اندفلكو كوني لكن الله ارستو تناقري يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بلا الزمالة تكلال لا سلات نقر بشي يميكوات أرمى صحافة بات يا نبي أشن هقنو إذن أتيت القرآن له ومثله معه قرآن يتسعفون ننتم التوقتنو اندسو يهل دمو الله بشن كلات ياسكمتو هقنا دم بياسكمتو علي سلزي بمجمرة درجة يرجم قداي بقرآن علي قنسويو ناسخ منسوخ ياكم تقلّشوا بقرآن يالتس أفا بقرآن جن هجو الله يوردوا عليه أنت بقرآن تسقفوا دمو مكرات بتشانجي هجو يمان سرابتم عليه هلتم دمو عليه يتس أفنا هجونا من سرابت ينقر يعرماش شو يتفسير قدينه على كل حال إيه عندنا هلتن ينقر عند شيء أرتمته بمولو علماءنا دانيوشنا فراجوش يمي فردو بتنقر تساستوال نبال واندماتشن بيتشانو تككلنيو بس او دارابيا سنت ترجموال سنت تقدلوال سلزي نبياتشن ساسلم اهون اهتاتشن يالتشو الغامدية متبالو قلقوات تقفر اللات تدبت دباتش اسكم التموت درس مانو اندزي هادرقو نبياتشن اياييو اندهم الساتشو دنقاي ورورو يعني سنة لماقنيت ورورووال طيب كزاس ما عزي مبالو ليج نفسه زنا درقه كاقبابو هلا زنا درقنا ودى نبياتشن متى قطعت ستوني عليه السوم تقفر اللت تقدلي كمان متى يهج سلزي بهولو نقر مجمرا بقرآن اللبيه هلو ولتنيا يا نبياتشن هج كوي قرآن هجنو سوستنيا نبياتشن بدرقيت يادرقو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اسكهون درس يسلام من قصتات بمولو بتكبار يا والوت بقرآن يلم مالت والله نبياتشن يالوت حديث نو كتامي متاو لا تقوم الساعة حتى يجلس يعني يجلس نفر على عريكتهم بومبرات شوكوش بلو يثني رجله على رجله اقرو ود اقرو اتمامرو يتبت ملكتنو ما وجدناه في القرآن أخذناه ومن لم نجد في القرآن تركناه يملو سوش ما تقلو قالو سلزي واندموش نتأدب بأداب القرآن وبأداب السنة تياك وطرونو دسل القرآن لكن بقرآن يلم مالتو واندماتشن غفر الله له الله سبحانه وتعالى يقرأ لتنا بقرآن سليلي اللي أنو سدو لا لا والله سمانيا بمتو يسلمنا تشن هقوشنا دنبوش نبياتشن يدنقواتشونو لكن بأمر مين بمان تئزاز بأ الله تئزاز نعم ما يكفر يوم. الله وبركاته جزاك الله استاذ اني غرمن قدين عند انت لاي مالتنا لمس اني طياقي طيق الله استاذ كن غرمن قدين لابو عائشه من تي وصلش يا رسول صلى الله عليه وسلم اخلاق اناتاچن عائشه ستغلص مندن يالچو يميرامد قران بلاچوالش سلازي هي ملس ليون يتشلال اني طياقي استاذ بزموت يتولد لج مالتنا ያለኒ ከተወለደ ልጅ አባቱ ማን ተብሎ ነው የሚጠራው? ምክንያቱም ስለማይወራረሱ አባትና ልጅ በሸሪዓው ልጁ ግን በማን ስም ነው መጠራት ያለበት? በዛው በአባቱ ስም ነው የሚጠራው ወይንስ እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ማይክ ፍሪ። እሺ በዚህና የተወለደው በአባቱ አይጠራም። ማን ነው አባቱ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ادعوهم لآبائهم አንድ ወንድ አንድ ልጅ የተወለደው በአባቱ ጥሩት አለ። አባቱ ደግሞ በሸርዕ ያልተረጋገጠለት ነው የዚና ልጅ ነው። እዚህ ላይ ዑለማዎቹ ብዙ ኺላፍ አደረጉ። በእናቱ ይጠራላሉ፣ በእናቱ ዘመድ፣ በእናቱ አባት ይጠራላሉ። በብዙ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ አንድ ሰው በስሙ ይጠራዋል ላኪን አይወርሰውም አይወረስም እሱም አይወርሰውም እንደዚህ ይባላላሉ። على كل حال باباتو جن اي ترام اباتو دمو يزينا اباتو ابات لهون اللي تايتشلم انا بريلا اني انجري يهن كونكريت بيا يهن نجر للشال تشلم علماء شورا ساتشو بزو خلاف يادر رقوبت نجر نو بزا بزينا وابات جن اي ترام كفر لغي اساد دقو اجريا جنيان او اندى قد فيتشا مالتنو قد فيتشا يمتلو تنتن بزو اللو هون قد فيتشا بز توال عندو برياد ከሚስቱ ጋር 22 አመት ተቀመጡና ልጅ ሲያጡ አዲስ አበባ ሄዱና አንድ ጉድፍቻ መጡ ከሆስፒታል አሳደጉት። አሁን 8 አመት ነው 10 አመት ሆኖታል። ቁርአን ሐፈዘው ምን ሐፈዘው ምን ሐፈዘው ማሻአላ እንትም ብለዋል። ከዛ በኋላ ወደኔ መጣና ጠየቀኝ። ያ ኺይ ልጅ እኮ ልጅ አይደለም ግን አሳደኩት ቁርአን ሐፈዝኩት ዲን ሐፈዝኩት አለኝ። እና ምን ላድርግ አለኝ። ከዛ በኋላ ምን አልኩት ስማ አልኩት ይሰውየው ወረቀት ጻፍ አልኩት። ሶስት ምስክር አርገ ወረቀት ጽፈ ይህ ልጅ አይደለም አይወርሰኝም አልወርሰውም ግን እኔ ያሳደኩት ጉድፍቻ ነው ብለህ ጻፍና ከፓስፖርትህና ከፓስፖርቱ አጣብቀው አልኩት። ሁለት ወረቀት ወስደ አንዱ ከፓስፖርቱ ጋር አንዱ ካንተ ፓስፖርት ጋር አጣብቀውና አንዳቹ ኮሞቴ አንዱ አንዱን እንደማይወርስ ልጅህ እንዳልሆነ ሰው ማወቅ አለበት አልኩትና እቺ ብሎ ሄደ። ከሶስት ቀን በኋላ ቴሌፎን አደረኩለት ጠራሁት። እንግዲህ ደስ እንዲልህ ወደ ትላልቆቹ ዑለማዎቹ እንሄዳልኩትና ወደ ሼክ አብዱላህ እብን ጅብሪል የሚባሉ ትልቁ የፈትዋ ሰው ነበሩ ወደ እሳቸው ወሰድኩትና ልክ እኔ እንዳልኩት አሳድገው በጣም አጅር ታገኛለህ ማሻአላህ ያኒ እንትኑ ያኒ በስሙ ቢጠራም የዚና አባት አይደለም እሱ በስሙ ቢጠራም በሌላ ሰው ቢጠራም መጣራት አለበት በአንድ ነገር መጣራት አለበት ላኪን ልጅህ እንዳልሆነ በወረቀት ጽፈህ አስመስክረህ በሁለቱም ፓስፖርት አጣብቀው አሉትና በዚህ አደረገ። አሁን 10 አመት ደርሷል ልጁ በጣም ቁርአን ሐፋዝ ሆነ ማለት ነው። نعم ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ قدمت تحكيني تيكا شتيا كالا يعني من الباية تشماري نونا إساتشا لنكوا بكي تناقروال انقري الله سبحانه وتعالى وما ينتقو عن الهواء إنه إلا وحيوها تبلوال وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأتيوا الله وأتيوا الرسول عليه هلو تزازو من دي نويتو ያው መቼም እንግዲህ ሰው ልቡ ከታመመ መዳኒት ፎሳይ ሆነው እንደማለት ነው እንጂ የዚህ አይነት ካልሆነ በስተቀር አለይኩም ቢሱነቲ ወሱነቲ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها ايه ሁሉ بالنواجز የተባለ ተመሰኩ ያዱ عليها بالنواجز حتى እንኳን ኹላፋዎች እንኳን የደረጉት ህግ ቢሆን ቁርአን ሐዲስን ስታ ተጻረረ ድረስ ተቀባይነት እንዳለው አስተምሮታልና በቁርአን ለሚባለው ጉዳይ በቁርአን ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም የመጡላቸው ሁሉ ታዘዙ ከልብ ወለዳቸው ማይናገሩም በወሂ ምክንያት ነው ህግ ሲያወጡ ስለ አላህ ስለ ሸሪዓ ሲናገሩ በወሂ እንጂ ከልብ ወለዳቸው አይደለም ይላል አላህ በቁርአን የመሰከረላቸው በሐዲስ የለም በቁርአን ነው እና ቁርአንና ሐዲስን አላህ አይቶ ማየት ራሱ ትልቅ ችግር እንዳለ ነው። አሰ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አይግፍረ ሊ ወለሁ ወለጀሚዕል ሙስሊሚን ባረከላሁ ፊኩም። እቺን ለመጨመር ፈልጌ ነው ማብራሪያ ተጨማሪ ነው እንጂ ጀዛከላሁ ኸይር በቂ ነው። እሱ አንድ ነገር ከተነገረ ማይክፍሪ ባረከላሁ ፊኩም። ሰላሙ ኡስታዝ ጀዛከላሁ ኸይር። ሌሎቻችሁ ኢንሻአላህ አሁን ፕራይቬት ላይ ነበርኩኝና አንዳንድ ሰዎች እንትን ብለዋል አንዳንድ ሐሳብ ሰጥተዋልና ኡስታዝ ኢንሻአላህ ይሄንኑ እዚሁ የቁርአን ሩም ስለሆነ እዚሁ የቁርአን ሩም መሆን አለበት የሚባል ሐሳብ ስለመጣ ኢንሻአላህ በቃ የሼክ አሊ ጅማ ክላሱም ስላሌላቸው እዚሁ ይሆናል ተብሏልና ኢንሻአላህ እዚሁ ሩም እንደሆነ ሮብለት ቢዝኒላህ ተዓላ ያንን ለመናገር ነው እኔም ኢንሻአላህ። እና ካጠፋንባችሁ አፉ በሉን። እንግዲህ ኡስታዝ አቧኒስም ያንን ያሉት የሼክ አሊ ጅማ እንትን ፕሮግራም እንዳይነካባቸው የኡስታዝ አኺፊላህን ቦታ በመውሰድ ነበረ ያንን ሩም ያሉት። ስለዚህ ለተፈጠረው ችግር አፉ በሉን ብለናል ሁላችንም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እዚህ ሩም ነው የሚሆነው። ወበረካቱ ኡስታዝ፣ ሰው ጠይቅልን ብሎኝ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቀው። እና ጥያቄው ያው ስለ ውርስ ነው። አንዱ በህይወት እናቱ በህይወት እያሉ ወርቅ ምናምን ገዝቶ ሀዲያ ሰጥቷቸው ነበር ለእናቱ ማለት ነው። አሁን እናቱ ሲሞቱ ያ ወርቅ እሱ የሰጣቸው በሀዲያ የሰጣቸው ውርስ ውስጥ መግባት አለበት ሲሉ ሌሎቹ ወንድሞቹና እህቶቹ ኖ፣ ይሄ ነገር እኔ በህይወት እያለች ሀዲያ የሰጠዋት ስለሆነ ለእኔ ነው የሚመለሰውና ከሱ ውጭ ያለው ነው ማነው ውርስ ውስጥ መግባት ያለበት ብለው ትንሽ ቤተሰብ ውስጥ ጭቅጭቅ ተፈጠረና ይሄ ነገር እንዴት ነው ውርስ ውስጥ መግባት አለበት የለበትም? እስቲ ጠይቂልን ብለው ነው ኡስታዝ ማይክ ፍሪ። እሺ፣ የሸርዕ ፍርድ ነው የሚፈልገው ወንድማችን። የሸርዕ ከሆነ እውነተኛ ሀዲያ ከሰጣት ለእናቱ ሀዲያ አይመለስም። ሀዲያ ተመልከዋል። እሙሪሃን መጣችና ሀዲያ ብላ አንዲት ሞባይል ሰጠችኝ። እሺ፣ እኔም ተቀበልኩዋት። ሹክረን ባረከላሁ ፊ ብዬ አመሰገንኳት። ከአንድ ቀን በኋላ ሞትኩኝ። እሙሪሃን የሮጠች መጣችና ለአቡ መሐመድ የሰጠሁት ሀዲያ እኮ ለእኔ መመለስ አለበት፣ ምክንያቱም ሙተዋል። ስለዚህ ለእኔ ነው ለማለት ይቻላል። ሀዲያው ሰጠችኝ ማለት በእኔ ስም ተመዝግበዋል፣ መለኩት፣ በእጄ ገብተዋል። ሀዲያ አይመለስም። ስለዚህ ለእናቱ የሰጣት ስጦታ ለእናትዋ ነው። አሁን ወደ ውርሻ መውረድ አለበት። እውነተኛ ሀዲያ ከሰጣት ማለቴ ነው። አስቀምጥልኝ ካንቺ ጋር ይቁይ እስከምትሞቺ ምናምን ካለበት ይህ ሌላ ሕኩም አለው። ላኪን ሀዲያ የተሰጠ አይመለስም። ናም ማይክ ፍሪ። እንኳ ትንሽ መጠበቅ በዛና የመጀመሪያው ልጠይቀው የነበርኩት ረሳሁትና ሁለተኛው ጥያቄ ሁለተኛው ሲመጣ ነው የጠየቅኩት። ቅድም እህታችን ለመለሰችውና ስለ ቃዲ ጉዳይ ከጥያቄው ላይ እንደገባኝ ከሆነ ራሴ ለውጫለሁ ብላ ነው መጀመሪያም ሰለምት የነበረች። በኋላ ራሴ ለውጫለሁና አልፈልግህም ፍታኝ ማለት እኔ መስለኝ ራሴ ለውጫለሁ ማለት ወደ ክርስትና የተመለሰች ነው የመሰለኝ የገባኝ። ሁለተኛ የምጠይቀው ጥያቄ ደግሞ ሴትየዋ መህሯ ሀጅ ይዟት እንዲጓዝ ነበር ያለችው። ያ መህሯ ግን የሀጅ ጉዞ ሳይደርስ እሷ በራሷ ፍላጎት መለየት እንፈለገችና ይሄ እንዴት ነው የሚታየው? ሶስተኛው ቃዲ ተባለ እንጂ እና እሳቸው በሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ ያሉት እነ ሼክ ኢብኑ ባዝ በቃዲዎቹ በፈረዱት እንትና ይሉም አይገቡም የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበርና በዛ ሀገር ያለው ምናልባት የፖለቲካ ቃዲ ሊሆን ይችላል ወይስ የዒልሙ ጉዳይ እንዴት ነው? እና በሸሪአውን ፍርድ የሚሰጥ ነው ወይ? ይሄን ሳናጠራ ዝም ብሎ ቃዲ ማለት እንችላለን ወይ? ይሄን ማንነቱን ሳናቅ ለማለት ፈልጌ ነው። እነሶስቱ ጥያቄ ቢያብራሩ ሊባረከላሁ ፊኩም። ማይክ ፍሬ ኡስታዝ። ወንድሜ ዳርሁዳ አወለን ሶስት ጥያቄ በዛብኝ አሁን ረሳሁት፣ ሶስቱም ረሳኋቸው። ግን እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ እንኳን እንትን የአውሮፓ አሜሪካ ቃሪ ወይም የሳውዲ ቃሪ ወይም የዘቃሪ በዚኩን ንውሰድ በዚኩ እንት መሰረቱ ቃዲ የፈረደው ሌላ ሰው ገብቶ ሊያፈርሰው አይችልም ይህ ህግ ነው አይደለም ላኪን በአውሮፓ ያለው ቃዲ ወይም በአሜሪካ والله እኔ አላቃቸው አሁን የምትለው ነገር ዝም ብሎ የፖለቲካ ቃዲ ከሆነ ቃዲ ሊሆን አይችልም ሁለተኛ እሷ የጠየቀችው ጥያቄ ያኒ ኒካሁ አልፈልግም አለች ነው እንጂ ሃይማኗ ቀየረች ምናምን ምናምን አልጠየቀችም على كل حال ይህ ነገር ተፈርደዋል ቃዲ ከሆነ ፍርዱ ይጸድቃል ያኒ ዘምዘም ዝም ብሎ አርቲፊሻል ቃዲ ከሆነ ደግሞ እንደገና ሪቫይዝ አድርጉ ነገሩ ይታይበት እኔ ግን በሳውዲ አረቢያ ያለሁ በአሜሪካ የተከሰተ ነገር ምን ልበል እንግዲህ ማቆ ነገር የለኝም ቃዲ ነው ቃዲ አይደለም ሙስሊም ነው ሙስሊም አይደለም ወይም ደግሞ ዝም ብሎ አላፍ መንገድ ነው ኢማም መስጂድ ነው ወይስ ቃዲ አይደለም ይሄ ነገር ብዙ አላቆም ለዚህ ነው እኔ ቃዲ የፈረደበት ነገር እጅ ያላስገባበትም ግን ያኒ በነቢያችን የተከሰተው ነገር ግን ነገርኳችሁ ثابت ابن قيس بن شماس እንደዚህ አርጎ ሚስቱን ጠልቆ ማህሩን ወሰደ የተከሰተው ነገርኳችሁ አይደለም ላኪን አሁን ማህር ነው ያኒ ይመለስ ጥያቄው ወደ ቃዲው መለስና አስተካክሊው እህቴ ወነተኛ ቃዲ ከሆነ እንግዲህ እሱ የሰጠው ፍርድ በኪታብ በሱና ከሆነ ተቀባይነት አለው والله ቃዲ ያለሆነ ዝም ብሎ ኢማም መስጊድ ነው ወላ ፖለቲሻን ነው ምናምን የተባለ ደግሞ ነገሩ በኪታብና በሱና አንጫወት ነው ምለው ና ማይክ ፍሪ ጥያቄ አይመለስም እህቶችና ወንድሞች ሮዚና ሽፍታ ነች ጠፍታ ባንድ አመት 3 4 ጊዜ ብቅ የምትለው መቀጣት አለባት ሮዚና ይህን ጥያቄ ለመመለስ ከተፈለገ ሁሉ ጊዜ እመጣለሁ ድርሱን ከታተላለሁ ብለሽ ለምትወጁ ሩም ማክበር አለብሽ ኢንሻአላህ የት ነው የጠፋሽ ሮዚና ብንጠይቅሽ የት ዓለም ነው የተሸሸግሽው ሱብሃንአላህ على كل حال እኛም በጣም ነው ምንወድሽ ሁላችን እዚህ ያለነው በጣም እንወድሻለን የምትናገሪው በጣም ደፋር ነሽ ለእስልምና በጣም እንትን አለሽ ማለት ነው على كل حال እንግዲህ አት የምትሰግዱት ነገር አላህ ይቀበለውም ብሏችሁ አላለም خلاص አትስገዱ ሮዚና አትስገዱ ካሁን በኋላ ተውትና ተኙ ነገ ለምን አትሰግዱም ሲሏችሁ አላህ ይህን ሰው ያቀርቡት አትስገዱ ሰላታችሁ በቅቡል አይደለም ስላለም በሉ ግን እኔ የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ የሰው ልጅ እንዴት ደፋር ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እንዴት ይደፍራል ማንም ማንም ሙፍቲ ሊሰጠው የማይችል ፈትዋ ይሰጣሉ አሁን የሰውየው ክሳብ ባርገን ማን ነህ ብንለው እኮ ማንነቱ ያልታወቀ ممكن قلع وضوء قرابت لو سبربر ارغو مي قرا لي هون ይችላል ممكن وضوء انديت نو شروطو مندنو بتلو وضوء لا يتاچ يم يارغو لي هون ይችላል على كل حال دفرت حقيقه بمانينياوم دفرت ممكن يفقد يهونال لكن با الله حقنا شرع دفرت مالت اجراهم في الفتوى اجراهم للنار قالوا سبحان الله اجراهم للفتوى اجراهم للنار በጣም ፈትዋ ለመስጠት የሚደፍሩ ሰዎች በጣም ጀሃነም ለመግባት የሚደፍሩ ሰዎች ናቸው አሉ። ስለዚህ በአውሮፓና አሜሪካ ካናዳ ያሉ አይስገዱ ነው ነገሩ አላህ ካልተቀበለላቸው ለምን ይሰግዳሉ እንግዲህ قولوا اعوذ بالله من هذه الفتوى ይህን ፈትዋ በጣም በጣም ባለቤቱ የዚህን ፈትዋ ባለቤት ተውባ ማለት አለበት ሐቂቀተን ጎንበስ ብሎ ይያለቀሰ ከአላህ ጋር መታረቅ አለበት الله سبحانه وتعالى بأوروبا ያላችሁ በአሜሪካ ያላችሁ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ተገዙኝ ስገዱኝ ሰላት ምን ያስፈልጋል ጣሃራና ቂብላ ሰውነት አውራው እንትን አውራው መሸፈን እና ላኢላሀ ኢላላህ ብለህ ኢማን ማድረግ ነው ምንድነው አሁን ከምን ተነስተ ነው እንደዚህ ያለ አላቀም እንዴ እና ሮዚና ሐቂቀተን ይሄ ነገር እንዳልሰማሽው ጣዩ በቃ እንደንትን አትወሰጂው በጣም አደገኛ ሆነው ፈትዋ ነው ፈትዋም አይደለም በጣም እንትን ነው እኔ ምን እንደምለው አላቀም ስገዱ اتقوا الله حيث ما شئتم حيث ما انتم فيه اللهن فرونا ملاحظو እንዲያው እናንተ ነው ብዙ ሰላት መስገድ ያለባችሁ ባንጻሩ እናንተ በአውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ ያኒ ብዙ ወንጀል ስላላችሁ ያኒ ማለቴ ኢንቫይሮንመንቱ የተበከለ ስለሆነ ያንዳንድ የአላህ ህጎችና ደንቦች ለመፈጸም የሚያቀታችሁ ስለሆነ ያ ነገር በሰላት መብዛትና በዱዓ መብዛት ልትሸፍኑት ይችላልላችሁ እንዲያውም እናንተ ናችሁ ያኒ አገራችሁ ብርድ ነው አገራችሁ ሰላም ነው ሰላት ማብዛት ያለባችሁ ሰላተ ሌሊትና ሰላተ القيام ማብዛት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ እንጂ نعم والله اذا هذه الفتوى هون يتيق شو انتو ملسو اليوم من عالم بتيقو غرا يمياغبا طياقه ان شاء الله مايك فري وندموش نبيلة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيني من قد عند تنش مياماتا نغر نو لطيقو تمفلكو مكنياتم بزو تكراكرنبتال كهتوچي كهتوچي ازي كالوت غار معناتنو بزي گداي لاي which is انيم نغرون امينيه بساي هون وينم تقبيو ساي هون بمرجا كرس يعني بدين بحديثنا بسنا بتمركوزه منجد اني من دا قربو فلكين استاذ افو غارين ينغارون كون تنش بكبدم عند سيت غديلاتال بالوان يفلغون نغر مشكم علبات يعني ب ايفن معسيان كون كسرى such as like متطم تططو كمطانا كسوا غار ابيتوا وسط كمستو غار يانن هلو مشال غديلاتال نو اني دغمو ياقربكوت نغر يعني لا طاعه لمعصيه الله نفس نغرو عدل لان اللهن يعني معصيه كسرانا يا اللهن يمياسقطا وانجلوچن يسرى يايچي سيت بيتوا بالوان ماكبر قديلاتال بميلو منغر كهيدن مشال علبات يايچ مشال علبات وي اندميبالو كونه يهنن تنش يعني اندي ابرارو لي فلكينو جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله طرو طياقه نو طرو طياقه هونو گن تنش طلقت علم طلقت ياسفلغال يي نگر مندنو مسلاچو نعم لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق الله ناس قطته يسو لجن اتسدست ويم اتتعزز يي حق نو ادلم ولكن معصيه علماءچو بهولت نو ميكفلوت نبيلاء بدن بسميونا معسيا بهولت نو ميكفلوت علماءچو اهون اند تبالو كهونه بالوا عند معسيا سيادرج مفتات علبني متل كهونه بزي حد دنيا عند تدار اتاغنيم الدنيا بمولو عند يقومه تدار اتاغنيم لذي نو علماءچو معسيا بهولت يكفلوت انديت نبيلاء بالشاله شيء ياتشي هون يتقسشات لا طاعة المخلوق في معصية الخالق يمي لو نقر بترقم لنا تقبر كتفلقه بالش مني لشال بقى عند مطفو نقر يعزز الشال لمسالي صلاة تسقجي استي لاند سامنتيون أسار في الزهلاي عنشين يمي ملكت معصية سلهوني لا تيوالش شيء لمسالي يور أبابا يالش نفس الشيء نفلقالو يغبر سغا فلقالو يلال امبي نو متيو واجب جدتا نو امبي نديتيو مكنياتهم معصياو انچين يميملكت نغر سلهوني طيب ليلى مثالي يعني لمثالي رمضان هتصومي يلشال رمضان هتصومي ني تزاز تشالو لا من هانتي يا الله تزاز نو ما كبرو بلا بلاش رمضان تصومي يالش امبي كالي بيتون تتش نو متهجو اشي اندزي مساسلو بزو حراموش عانچين يمي ملكتو كهونو الزهلاي يفلقو بيقن انبي نو متهجو كفلق يفتع كفلق ينقر شرعياز اندمي نو لكن ينقر السنو يمي ملكتنو سكرو متا وانجلو السنو مشكمو عانچيا اللبش ممكرنو بالي ለምንድነው እንደዚህ የምታረጋው መጠጥ እኮ حرام እኮ ነው እኔም መጠጥ ከለጠጥ ከጠጣ አልወድህም أفه طرو شتا اللوم بحرامي تجأمال لك سونه إنهم ألفلقهم لمالتهم مبتالين تو نصيحاتها كربالج لمسالي انقري هلو حرام كون اندزينو سو يمامات سو مامات سسكال لو سو يو سو سلم ياما إنه تداري تككلاي هونم لا معصية الخالق لا معصية المخلوق خالق في معصية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق بلاش تدارون تتشو على له لما لتها تتشيم يه السمي ميادر قو انتنو سو ما مات علي مواشة علي لبنة علي متت متت علي سلازي يون لس انتون سيسرا السو ممكر بميقبا مقطعات نونجي تدارو يفرسال ويم تدارو تتشهد على له ويم تدارات شو بزي عين تهون ميمي بالنقر ينك تكسه ما حتى في الصحابة حتى في التابعين يما الساسات يلمنا تدار عند تدار لكوما يتشلم ولكن عنشين يمي ملكت يا نبيلا اني اندزين اندزين انفلقو الله يودوك هنا اشي الله ما يودوك هنا انبي ينو كانش يمي تبقو انجي السبا درقو الله سبحانه وتعالى من الال ولا تزير وازرة وزر أخرى ياندو انجل ودليلا لهد اي تشلم ولكن ياندو انجل ودليلا مهدو مچنو يعني سايمكر زم سيل بالش يسكر زم مالتو انش راسش بزاق بتشام خياتو ممكر اللبش منكر مخياتو منبياتش من الالو إذا رأى أحدكم المنكر يعني إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مدفون قريا يسو ببالشنو بأوتشنو بناتشنو بباتشنو مدفون قريا يسو تو يهتروا على اللمالت نا كشارك بإجه كشارك بإجه لمسالة أبات لليجو بإجو تفسطو متى سيتاسيايو بقى متو ببترنو بإجو متو متت كمتت ليارقو يشلال يبقى اجنو مستو من دزي قال چاله دمو بملاسو وندمي طرو ادلم قال چاله يا نغر مودد يلبتن بلبو متاغل اللبت يلالو يي نو ينيا واجب انجي ماننياوم يدرغو ونجل بزو نغر ليافرسبن بلا انتنا نبل سلازي جن انداند نغر الله اسو يفصمو ونجل إنينا ملكتم ممكر بيتشانو مالت أي تشالم بتقللو اندزي هاي تشالم لمسالي ألسقدم بلو صلاة توي هذا كافر الفلقم بلش بيتش تهجالش مكنياتوم يما يسقد كافر سلواني عند كافر دومو مسلمواني أكفول يادر هاي تشالم يه عندنو طيب زيارة ودي قبر هيدو ضريح هيدو يا مواشون يلمنال جيت يا شيخ عبد العزيز ولا جيت يا شيخ عبد الحسين طلال الدين لجي لني من 20 عام تولدتكم انا لجي سطوني بلو يا شركيات نغير يميادرك كونه ودش طلتش يهبالش ليون ايتشلم اوكي ايه نغير عليه لكن راسون يملكت ونجلوش كونه كشرك كسلمنا ماس وطا كونه كن ممكرنا ان انچين يميابلاش كونه ممكر بيتشانو አንቺ አድርጊው ብሎ ካዘዘ ደሞ እንቢ ማለት ነው እና ብዙ እንትን የሚያጨቃጭቅ ነገር አይደለም ኢንሻአላህ ስለዚህ ወንድሞች እና እህቶች ጥያቄዎቹ በዚህ ደመደማን መሰለኝ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው ለግማሽ ለሊት ስለዚህ ደናደሩ ነገ ተፍሲር ስላለን እስከ ነገ እድሜ ይስጠን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነገ እንገናኛለን ኢዘን ማይኩ ተቀበሉኝ እላልቻለሁ